الباب الثالث: روسيا والمدى. الفصل الأول: هيرتلاند. تمثل روسيا من وجهة النظر الاستراتيجية كتلة قارية هائلة تتماهى مع الأوراسيا نفسها، وبعد استصلاح سيبيريا وتكاملها تطابقت روسيا مع مفهوم الهيرتلاند الجيوبوليتيكي، أي الأرض المتوسطة في القارة. وقد حدد ماكندر المدى المكاني الروسي الكبير بأنه المحور الجغرافي للتاريخ، وتمثل روسيا الناحية الجغرافية وسطحية الأرض، ومن الناحية اللغوية، المناخية، الثقافية والدينية الوحدة النسيجية للغرب الأوراسي والشرق الأوراسي، ووظيفتها الجيوبوليتيكية تؤدي إلى إجمالي التوجهات الغربية والشرقية. أو الحديث عنها بالوساطة، فروسيا شيء ثالث مستقل وخاص، لا هي الشرق ولا هي الغرب. وقد تحدث الأوراسيون الروس من خلال تفسيرهم الثقافي للوضع المتوسط لروسيا عن الثقافة الخاصة للإمبراطورية المتوسطة، حيث تشطب المواجهات الجغرافية والجيوبوليتيكية في تركيبها الروحي والعمودي. ومن وجهة النظر الاستراتيجية البحتة تتماهى روسيا مع الأوراسيا نفسها، على الأقل لأن أراضيها بالذات وسكانها وتطورها الصناعي التقني تتمتع جميعا بالحجم الكافي لتكون أساسا للاستقلالية القارية، للاكتفاء الذاتي، ولتصبح أساسا للتكامل القاري التام، وهو ما ينبغي أن يجري وفق القوانين الجيوبوليتيكية لكل جزيرة بما في ذلك الجزيرة العالمية World Island نفسها، أي الأوراسيا. بالنسبة لروسيا الهيرتلاند تبدو جميع الدول والأراضي الأوراسية الأخرى ساحلية ريملاند، فروسيا محور التاريخ ما دامت الحضارة تدور حولها مبدعة صياغها الزاهرة المعبرة المكتملة، لا في مصبها القاري المبدع للحياة، بل في بقعتها الشاطئية في الشريط الحرج حيث يتجاوز مدى اليابسة مع مدى الماء البحر أو المحيط. ومن وجهة النظر الاستراتيجية تبدو روسيا بنيانا مكانيا مستقلا يتماهى أمنه واستقلاليته مع أمن واستقلالية قارة بكاملها، وهذا ما لا يمكن قوله عن أي دولة أوراسية أخرى، لا عن الصين ولا ألمانيا ولا فرنسا ولا الهند. وإذا كانت الصين أو ألمانيا أو فرنسا أو الهند أو غيرها تستطيع في علاقاتها مع جيرانها الساحليين أو نحو دول الجزر أو القارات الأخرى أن تتصرف كقوة قارية، فإنها تبقى بالنسبة لروسيا شريطا ساحليا أو ريملاند من كل التبعات الاستراتيجية والثقافية والسياسية. روسيا وحدها القادرة على أن تتعرف باسم الهيرتلاند بكل حجتها الجيوبوليتيكية الكاملة، والمصالح الاستراتيجية الخاصة بها لا تقترب فقط من مصالح القارة بل وتتماهى معها على الأقل على المستوى الفاعل لتطور المجال التقني. الفصل الثاني: مشكلة الريملاند. علاقة روسيا بالحضارات القارية المجاورة الرومانو جرمانية في الغرب والحضارات التقليدية الثلاث في الشرق الإسلامية والهندوسية والصينية تتسم على الأقل بمستويين لا يجوز الخلط بينهما بأي حال، لأن ذلك يؤدي بصورة حتمية إلى عدد كبير من الارتباكات. أولا الجوهر الثقافي والتاريخي لروسيا وخصوصيتها الروحية وهويتها الذاتية تعرف دون شرط في إطار صيغة لا الشرق ولا الغرب أو لا أوروبا ولا آسيا بل الأوراسيا وفقا لتعبير الأوراسيين الروس. وروسيا من الناحية الروحية شيء آخر مستقل وخاص لا تعبير عنه في مصطلحات الشرق ولا في مصطلحات الغرب، وعلى هذا المستوى فإن المصلحة العليا لروسيا تتمثل في الحفاظ بأي ثمن على فرداتها، الدفاع عن خصوصيتها أمام تحدي الغرب وتقاليد الشرق. وهذا لا يعني الانعزالية التامة، إلا أنه يحد من أفق الاستعارات الممكنة، والواقعية التاريخية تطالبنا بالاعتراف الشجاع بأن التأكيد على ما هو خاص بنا وما هو لنا يسير متوازنا دوما مع رفض ما هو غريب أي ما ليس لنا. والتأكيد والرفض يمثلان العناصر الأساسية للاستقلالية القومية الثقافية التاريخية والسياسية للشعب والدولة، ولهذا فإن رفض الغرب والشرق في المخطط الثقافي يمثل العنصر التاريخي الثابت لاستقلالية روسيا. ومن الطبيعي بالنسبة لهذه القضية أن تكون أشد اللوينات والسجالات اختلافا، فمع الاعتراف بالخصوصية يرى البعض أن من الأفضل الانفتاح على الشرق من الانفتاح على الغرب، أي التوجه الآسيوي، ويرى آخرون الغربيون. ملاحظة: الغربنة اتجاه في المجتمع الروسي في القرن 19 كان يدعو إلى تطور روسيا وفقا للطريق الأوروبي الغربي، ووقف معارضا لدعوة أسلافيا نوفيل، وانتقد أتباعه نظرية الشعبية وحق القنانة والحكم المطلق، وطرحوا موضوع تحرير الفلاحين والأرض، من أهم ممثليهم بي أنينكوف وفي بوتكين وتي جرانوفيسكي وبي تشاادييف وكي كافيلين ومي كاتكوف وإي تورجينييف. كان لهم عدد من المنابر الصحفية، منها المعاصر والبشير الروسي ومذكرات وطنية. المترجم: ويرى آخرون الغربيون عكس ذلك، بينما يفضل ثالثون رفض أي نوع من الحوار الانعزاليون، ويقترح رابعون انفتاحا متساوي الوتيرة على الجهتين مثل بعض اتجاهات الأوراسية الجديدة. أما على المستويين الاستراتيجي والجيوبوليتيكي المحض فيبدو الوضع مختلفا تماما، وبما أن روسيا الأوراسيا في المرحلة التاريخية الحاضرة لا تواجه عدوا كونيا في صورة الحضارات الشاطئية الريملاند بقدر ما تواجه الجزيرة المقابلة لها وهي أمريكا الأطلسية، فإنما هو استراتيجي وأكثر إلحاحا تحويل الأراضي الساحلية إلى حلفاء لها، والتغلغل الاستراتيجي إلى المناطق الساحلية، وإقامة الحلف الأوراسي العام، أو على الأقل تأمين الحياد الكامل والصارم لأكبر عدد من الريملاند في مواجهة خنادقية مع الغرب ما بعد الأطلسي. والصيغة الاستراتيجية لروسيا يجب أن تعني هنا وبمعنى واحد الشرق والغرب، وذلك لأن التكامل القاري بين الأوراسيا والمركز في روسيا يمكنه لوحده أن يضمن لجميع الشعوب والدول الاستقلالية الحقيقية والحد الأعلى من الاكتفاء الذاتي السياسي والاقتصادي. وعلى المستوى الاستراتيجي ليس فعالا اليوم إلا هذه المواجهة الوحيدة، إما العولمة أي الهيمنة العامة للأمركة والأطلسية على العالم، أو القارية أي تقسيم الكوكب الأرضي إلى مجالين كبيرين أو أكثر لكل منهما استقلاليته السياسية والعسكرية والاستراتيجية والجيوبوليتيكية. والريملاندز ضرورية لروسيا من أجل أن تصبح فعلا قوة جيوبوليتيكية قارية مستقلة. أما في اللحظة الحاضرة وإزاء التطور الفاعل للتقنيات العسكرية والاستراتيجية والاقتصادية، فلا يمكن أن يكون هناك أي نوع من الاستقلالية غير القارية، فجميع المشاريع الإثنوقراطية أو الإنعزالية المحضة والخاصة بحل المشكلة الحكومية لروسيا في الميدان الاستراتيجي تقدم نتيجة تتطابق بصفة صارمة مع المخططات العولمية، وذلك فيما يخص الهيمنة الشمولية على الكوكب الأرضي والاحتلال الاستراتيجي السياسي والاقتصادي الكامل للأوراسيا وروسيا. من الواضح أن نقل الإشكالية الثقافية التاريخية لروسيا إلى المستوى الاستراتيجي أو الجيوبوليتيكي، أي إسقاط المعنى الجيوبوليتيكي المحض على معادلة لا الشرق ولا الغرب، ليس إلا عملا تخريبيا سياسيا موجها نحو تضليل استراتيجي للنهج السياسي الخارجي لروسيا، وكائنا ما كان ذلك الذي يثوي في أسس النماذج الإثنية الضيقة أو العرقية القومية أو الشوفينية للدولتية الروسية، أهو جهل أم السخط أم العمل الواعي ضد الشعب وضد استقلاليته، فإن نتائج ذلك هي التماهي الكامل مع الأهداف العولمية. فبدون تحويل روسيا إلى معزل إثني لن تستطيع الولايات المتحدة تحقيق الهيمنة الكاملة على العالم، ومشكلة الريملاند تطرح على هذه الصورة بالذات في أيامنا الحاضرة عندما يتبقى وراء ظهورنا كل التاريخ الاستراتيجي للعالم الثنائي القطبين والحرب العالمية الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. وفي ذروة الفعالية السياسية للأوراسيين الروس كان الوضع الاستراتيجي مختلفا بالكلية، وما كان قادرا على النظر نحو المستقبل إلا القلائل. ولهذا ينبغي النظر إلى بعض مشاريع الأوراسيين الجيوبوليتيكية بحذر، فقد كانوا يناقشون قضية الريملاند بصورة أقرب إلى المفهوم الثقافي منه إلى الاستراتيجي، ومن الضروري أخذ هذا كله في الحسبان حتى تتمكن روسيا من وضع برنامج جيوبوليتيكي جاد ومؤسس واقعيا وحافلا بالأمل يحسن أن توضع على رأس قائمته الأولوية الجيوبوليتيكية الرئيسة، استقلالية روسيا العظمى وسيادتها وذاتيتها واكتفاؤها الذاتي وحريتها. الفصل الثالث: تجميع الإمبراطورية. أحد المنطلقات الأساسية للجيوبوليتيكا هو التوكيد على أن الوضع الجيوبوليتيكي للدولة يفوق في الأهمية بكثير خصائص البناء السياسي لهذه الدولة، فالسياسة والثقافة والأيديولوجيا وطابع النخبة الحاكمة بل والدين نفسه ينظر إليها جميعا في عدسة الجيوبوليتيكا على أنها عوامل مهمة لكنها ثانوية بالمقارنة مع المبدأ الجيوبوليتيكي الأساسي، علاقة الدولة بالمكان. وكثيرا ما ينظر وبخاصة عندنا في روسيا إلى خاصية الجيوبوليتيكا هذه كعلم بنظرة تقترب من الاستهتار بل والعداء للوطن، ومن الطبيعي أن هذا كله غير صحيح، فالجيوبوليتيكا ببساطة لا تطمح لأن تكون المرجعية الوحيدة والعليا عند تحديد المصالح الحكومية والسياسية للأمة. الجيوبوليتيكا واحدة من عدد من العلوم الأساسية التي تمكن بصورة صحيحة من صياغة العقيدة العالمية والعسكرية للدولة، بالإضافة إلى علوم أخرى لا تقل عنها أهمية. فلكي تكون الفيزياء علما دقيقا عليها أن تتجرد من الكيمياء وقوانينها، وهذا لا يعني أن الفيزياء ترفض الكيمياء، وهكذا الجيوبوليتيكا فلكي تكون علما صارما يجب عليها أن تتخلص من المقاربات الأخرى غير الجيوبوليتيكية والتي يمكن بل ويجب أن تؤخذ في الحسبان عند اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بمصير الدولة والشعب مضافة إلى الجيوبوليتيكا. وأحد المطالب الجيوبوليتيكية الأكثر إلحاحا بالنسبة لروسيا هو تجميع الإمبراطورية، ومهما كانت علاقتنا باشتراكية الاتحاد السوفيتي بالمعسكر الشرقي بدول حلف وارسو وما إلى ذلك، وبأي صورة من الصور قيمنا الواقع السياسي والثقافي لإحدى الدولتين العظيمتين، فمن وجهة النظر الجيوبوليتيكية كان وجود المعسكر الشرقي يعني في الوقت نفسه العامل الإيجابي لاحتمال قيام الوحدة الأوراسية من أجل التكامل القاري واستقلالية مدانا المكاني الكبير. فالمنطق الجيوبوليتيكي هو الذي جعل المنظر البلجيكي جان تيريار يتحدث عن ضرورة إقامة الإمبراطورية الأوروسوفياتية من فلاديفوستوك إلى دبلن، فالمعسكر الشرقي وحده كان قابلا ليكون الأساس لتوحد الأوراسيا في إمبراطورية، علما بأن تقسيم أوروبا ولا منطقية السياسة السوفيتية في آسيا كان عائقا جديا في وجه تحقيق هذا الهدف. وقد كان انهيار الاتحاد السوفيتي وفق رأي عدد كبير من علماء الجيوبوليتيكا المعاصرين مشروطا إلى حد كبير بانكشاف الجراح الاستراتيجية على الحدودين الغربية والشرقية. كانت الولايات المتحدة تهيمن على الريملاند الغرب والشرق بدرجة من المهارة والمنطق، إلى درجة أنها لم تسمح بالتكامل القاري وساعدت على انهيار المعسكر الشرقي نفسه. ونهاية العالم الثنائي القطبين هي الضربة الاستراتيجية للأوراسيا، ضربة للاستقلال القاري وللاستقلال المحتمل لجميع دول الأوراسيا. إن الأولوية الملحة للاستقلالية الجيوبوليتيكية والاستراتيجية لروسيا لا تتحدد بإعادة المناطق المضيعة الخارج القريب فقط، وليس فقط في بعث علاقات التحالف مع دول أوروبا الشرقية، بل وأيضا في تعزيز إدخال دول الغرب القاري وبالدرجة الأولى المعسكر الفرانكو جرماني الذي يتطلع إلى التحرر من الرعاية الأطلسية للناتو المناصر لأمريكا والشرق القاري إيران والهند واليابان في الحلف الأوراسي الاستراتيجي الجديد. وتجميع الإمبراطورية في مفهومه الجيوبوليتيكي لا يعد بالنسبة لروسيا واحدا من الطرق المحتملة للتطور فقط، بل واحدا من العلاقات الممكنة للدولة نحو المدى المكاني، بل والضمانة والشرط اللازم لوجود الدولة المستقلة، وفوق ذلك الدولة المستقلة في القارة المستقلة. وإذا كانت روسيا لن تبدأ على التو بإعادة بناء المجال المكاني الكبير، أي بإعادة تلك الآماد الأوراسية المضيعة ضمن مجال تأثيرها الاستراتيجي، فإنها تلحق الكارثة بنفسها وبجميع الشعوب القاطنة في الجزيرة العالمية. ويمكن بسهولة استشراف مسيرة الأحداث، فإذا ما اختارت روسيا طريقا آخر غير طريق تجميع الإمبراطورية، فإن دولا أخرى أو تحالفات دول ستتبنى رسالة الهيرتلاند القارية، وفي هذه الحالة تغدو الآماد الروسية هدفا استراتيجيا أساسيا لتلك القوى التي تعلن نفسها قلعة الأوراسيا الجديدة. فإما أن تقوم الصين بقفزة يائسة باتجاه الشمال نحو كازاخستان وسيبيريا الشرقية، أو تتحرك أوروبا الوسطى باتجاه الأراضي الروسية الغربية نحو أوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا الكبرى الغربية، أو يقوم المعسكر الإسلامي بمحاولة التكامل مع آسيا الوسطى، منطقة الفولغا والأورال، بالإضافة إلى بعض مناطق روسيا الجنوبية. ومن المستحيل تلافي مثل هذا التكامل القاري الجديد، لأن الخارطة الجيوبوليتيكية الكونية نفسها تقف في مواجهة الأطلسية الأحادية القطب. وثمة في الجيوبوليتيكا قانون مقدس مشروع يقول: المكان المقدس لا يخلو. ويجب القول إن ما يدفع إلى تفعيل التحركات الأوراسية الأخرى باتجاه الأراضي الروسية لن يكون الأنانية الإقليمية ولا كراهية الروس، بل منطقية المدى المحتومة والسلبية الجيوبوليتيكية من طرف روسيا. وفي أجواء الاستراتيجية القارية يكون من الغباء توقع أن تتوقف الشعوب الأخرى أمام التوسع الإقليمي باتجاه الأراضي الروسية فقط بسبب الاحترام لأصالة الثقافة الروسية. ففي هذا الميدان لا تتحرك إلا الحوافز المرتبطة بالقوة وبمساحة الأرض وبالأفضليات في المواقف، بل إن مجرد حقيقة التردد في موضوع تجميع الإمبراطورية يعد تحديا كافيا، أساسا كافيا لتقوم الآماد الجيوبوليتيكية البديلة الكبرى بالتحرك باتجاه الحدود الروسية. ومن الطبيعي أن يستدعي ذلك ردة فعل الروس وأن يجر وراءه نزاعا أوراسيا بشعا لا مستقبل له، فهو بلا مستقبل لأنه لن يحظى بالحل الإيجابي حتى من الناحية النظرية. فإقامة أوراسيا غير روسية تستلزم إبادة كاملة للشعب الروسي، وهذا أمر ليس من السهولة بمكان، بل ويؤكد التاريخ على أنه مستحيل. ومن ناحية أخرى فإن مثل هذا النزاع سيفتح خط جبهة بين دول متجاورة ذات توجه قاري معاد للأطلسية، وهو ما لا يزيد على أن يعزز مواقع القوة الثالثة أي الولايات المتحدة وحلفائها في المشاريع العالمية. إن انتفاء الفعل نوعا من الفعل نفسه والتباطؤ في تجميع الإمبراطورية، هذا إذا صرفنا الحديث عن الرفض الممكن لتوسع روسيا الجيوبوليتيكي، سيجر وراءه بصورة حتمية سيولا من الدماء الأوراسية. والأحداث في البلقان تقدم مثالا مرعبا لما يمكن أن يحدث في روسيا، ولكن ضمن أحجام أعظم إلى حدود لا يمكن قياسها. إن توحيد الأراضي الروسية تحت حماية روسيا كمحور التاريخ محفوف اليوم بصعوبات محددة، إلا أن هذه الصعوبات زهيدة جدا أمام تلك الكوارث التي تحدق إذا لم يجري البدء بتجميع الإمبراطورية في أسرع وقت. الفصل الرابع: البحار الدافئة والباردة. عملية تجميع الإمبراطورية ينبغي أن تتوجه منذ بدايتها نحو غاية بعيدة، وهي انفتاح روسيا على البحار الدافئة. فبفضل كبح التوسع الروسي في الاتجاهات الغربية والجنوبية الغربية والشمالية الغربية بالذات، تمكنت إنجلترا الأطلسية من الاحتفاظ بهيمنتها على جميع الآماد الشاطئية المحيطة بأوراسيا. ومن الناحية الجيوبوليتيكية كانت روسيا دولة مكتملة في الشرق والشمال، حيث تطابقت حدودها السياسية مع الحدود الجغرافية الطبيعية للبر الأوراسي. لكن المفارقة تتمثل في كون هذه السواحل تتلاصق بالبحار الباردة، وهو ما يشكل حاجزا منيعا دون تطوير الملاحة البحرية في المستوى الذي يمكن به بصورة جادة القيام بالمنافسة على البحار التي ترفع راية الجزيرة الغربية إنجلترا ثم أمريكا فيما بعد. ومن ناحية أخرى، فإن الأراضي الروسية الشرقية والشمالية لم يجر استثمارها بصورة كافية بسبب من خصائص طبيعية وثقافية، وكافة المشاريع المتعلقة بتكامل آسيا الروسية بدءا من تلك التي اقترحها الدكتور بادمايف على الإمبراطور الأخير، وحتى خط بايكال آمور المرتبط ببريجنيف تم تدميرها بفعل منطقية محيرة ما، وتحت تأثير الجوائح التاريخية العفوية منها والمقصودة. ومهما يكن من أمر، فإن إيجاد مخرج على البحار الباردة في الشمال والشرق يجب أن يتمم بالانفتاح على البحار الدافئة في الجنوب والغرب، وفي هذه الحالة فقط تصبح روسيا مكتملة من الناحية الجيوبوليتيكية. وفي سبيل ذلك دارت الحروب الروسية التركية الوفيرة الأعداد، والتي على فكرة ما جنى ثمارها الترك ولا الروس بل الإنجليز الذين أراقوا دماء الإمبراطوريتين التقليديتين الأخيرتين من بين الإمبراطورية الثلاث، الثالثة هي إمبراطورية النمسا والمجر. أما الاندفاعة الأخيرة نحو الجنوب الذي يمثل ضرورة حياتية لروسيا، فكان التوسع الفاشل للاتحاد السوفيتي نحو أفغانستان، والمنطق الجيوبوليتيكي يظهر بنفس المعنى بأنه سيكون حتما على روسيا أن تعود إلى هناك، على الرغم من أنه كان أفضل بكثير أن تعود في صورة حليف وفي حام وصديق من أن تعود في صورة جلاد غليظ القلب. وآنذاك فقط وعندما يصبح الخط الساحلي حدودا جنوبية وغربية لروسيا يمكن الحديث عن الاكتمال النهائي لبنيانها الاستراتيجي. وليس ضروريا إزاء ذلك أن يدور الحديث حول الفتوحات والتوسع وعمليات الإلحاق، فالحلف الاستراتيجي المكافئ القوي المعادي للأطلسية المعقود مع الدول القارية الأوروبية منها والآسيوية يمكن أن يكون كافيا لتحقيق هذا الهدف. والخروج إلى البحار الدافئة يمكن التوصل إليه ليس فقط عن طريق الحرب الدامية، بل ومن خلال سلام عقلاني مفيد للمصالح الجيوبوليتيكية لجميع الدول القارية، لأن مشروع التكامل الاستراتيجي الأوراسي سيمكن جميع تلك الدول من أن تكون حرة ومستقلة أمام الجزيرة الأطلسية البديلة والتي وحدها بدورها مبدأ مونرو الاستراتيجي. كانت الخلجان والبحار الدافئة محظورة على روسيا عندما لم يكن قد وجد بعد ذلك العامل الأطلسي الواضح الولايات المتحدة الذي يهدد مصالح أوروبا بأسرها وآسيا بأسرها، وعندما كانت الدول الكبرى المختلفة في البر تنافس إحداها الأخرى على الأولوية في مواجهة إنجلترا وعلى القيادية في قضية الوحدة الترابية الاستراتيجية. لقد سلط تطبيق مبدأ مونرو الضوء على مجموع الأهمية الجيوبوليتيكية لروسيا، ولهذا صار الاتحاد مع روسيا الثابت الملح الواضح بالنسبة لجميع علماء الجيوبوليتيكا الواقعيين في القارة مهما كان اللبوس السياسي الذي يلبسونه تبعا للظروف. وخطر العولمة والشمولية الأطلسية يفتح لروسيا من الناحية النظرية منفذا إلى البحار الدافئة عبر الحلف الذي يفرض نفسه بنفسه بين الهيرتلاند والريملاند ضد المحتلين القادمين من وراء البحار. الباب الرابع: مستقبل روسيا الجيوبوليتيكي. الفصل الأول: استحقاقية البديل الجذري. يطرح في مجتمعنا الحالي مشروعان مبدئيان يختصان بالمستقبل الروسي، وهما يلمسان بهذه الدرجة أو تلك كافة نواحي الحياة القومية والاقتصادية والجيوبوليتيكية وميدان العلاقات الدولية والمصالح الإثنية والتركيبة الصناعية والنمط الاقتصادي والبنية العسكرية وما إلى ذلك. يعود المشروع الأول للليبراليين الراديكاليين الإصلاحيين الذين يتخذون مثلهم الأعلى المجتمع الغربي البناء التجاري المعاصر، ويوقعون بأسمائهم بصفة كلية تحت المشاريع المتعلقة بنهاية التاريخ والتي جرى تطويرها في مقالة فرانسيس فوكوياما التي تحمل نفس العنوان، وهذا المشروع يرفض تلك القيم المسمات بالشعب والأمة والتاريخ والمصالح الجيوبوليتيكية والعدالة الاجتماعية والعمل الديني وما إليها، ويقام كل شيء فيه على مبدأ الفعالية الاقتصادية القصوى وأولوية الفردانية والاستهلاك والسوق الحر. والليبراليون يريدون أن يحلوا في مكان روسيا مجتمعا جديدا لم يسبق له وجود من الناحية التاريخية، تقام فيه تلك القواعد والإحداثيات الثقافية التي يعيش عليها الغرب المعاصر وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن لهذا المعسكر أن يصوغ بكل سهولة الإجابة على أي أسئلة تتعلق بهذه الزاوية أو تلك من الواقع الروسي انطلاقا من النماذج الجاهزة في الغرب، مستخدما المصطلحات الليبرالية الغربية والمعايير الحقوقية، ومعتمدا فضلا على ذلك على البنى النظرية التي أعدتها الليبرالية الرأسمالية ككل. وكاد هذا الموقف أن يهيمن أيديولوجيا ومنذ فترة غير بعيدة على مجتمعنا، بل إنه لا يزال يمثل في أيامنا الحاضرة بالذات الموقف الأكثر شهرة، لأنه يتطابق في عمومه مع المنح العام للإصلاحات الليبرالية ولمنطقها المبدئي. أما المشروع الثاني للمستقبل الروسي فيعود إلى ما يسمى بالمعارضة القومية الوطنية التي تمثل واقعا سياسيا متعدد الأشكال متباين الوجوه، يوحد بينها رفض الإصلاحات الليبرالية والإعراض عن المنطق الليبرالي الذي يدعو له الإصلاحيون. وهذه المعارضة لا تبدو قومية ببساطة ولا وطنية ببساطة، إنها وردية بيضاء، أي يسيطر فيها ممثلو الشيوعيين الدولتيين ممن تخلوا بدرجة كبيرة عن العقائدية الماركسية اللينينية المتشددة وأنصار الأرثوذكسية الملكية ذات النمط القيصري للحكم، لكن التشابه قائم بينهما ليس فقط في تحديد العدو المشترك بل وفي بعض القوالب الأيديولوجية العقلية التي يتقاسمونها فيما بينهم. وفضلا عن ذلك تتكون المعارضة الوطنية في غالبيتها من شخصيات نظام ما قبل البيريسترويكا ممن يقحمون عناصر العقلية السوفيتية الصرفة حتى في المشاريع القيصرية البيضاء التي ما كانوا يمتون إليها في أغلب الأحيان بأي صلة تاريخية أو أسرية أو سياسية حتى بداية البيريسترويكا، فهم يحسون بأنفسهم إحساسا رائعا في الواقع البريجنفي. ومهما يكن من أمر فمشروع المعارضة يمكن أن يسمى بالمشروع السوفيتي القيصري، لأنه يقوم على عدد من المفاهيم القديمة الأيديولوجية والجيوبوليتيكية والسياسية والاجتماعية والإدارية التي تقرب فيما بينها من الناحية الموضوعية المرحلة السوفيتية وما قبل السوفيتية على الأقل في إطار القرن العشرين، وأيديولوجيا الوطنيين أشد تناقضا وتضاربا من البنى المنطقية والمكتملة الصياغة للليبراليين، ولهذا فهي كثيرا ما تتجلى لا في صيغة نظرية أو مقولة متكاملة بل متناثرة عاطفية غير مدروسة مجزوءة، فإن هذا الخليط الساخر من النثرات السوفيتية القيصرية العقلية يتميز بشيء من التماسك الذي تصعب في كثير من الأحيان صياغته بطريقة عقلانية. ومن الناحية الجوهرية يتخذ كلا هذين المشروعين الليبرالي والسوفيتي القيصري طالبا مأزقيا بالنسبة للشعب الروسي والواقع الروسي، فالمشروع الليبرالي يفترض على العموم محوا تدريجيا للخصائص القومية للروس في المرحلة الكوسموبوليتيكية لنهاية التاريخ والسوق الكونية، أما المشروع السوفيتي القيصري فيحاول جاهدا بعث الأمة والدولة في نفس تلك الصيغ والبنى التاريخية التي أودت بالروس تدريجيا إلى الإفلاس. وعلى الجانب الآخر من ليبرالية الإصلاحيين والمعارضة الموحدة للسوفيتية القيصرية ينضج الطلب الملح لإيجاد الطريق الثالث لمشروع أيديولوجي خاص ليس توفيقيا ولا وسطا بين أولئي وهؤلاء، بل خطة مستقبلية تجديدية تقطع أي علاقة مع منطق الإزدواجية العقيم إما الليبراليون وإما المعارضة، حيث يهيم كما في المتاهة ودون أن يجد مخرجا الوعي الاجتماعي المعاصر لدى الروس. يجب قطع عقدة غورديوس وفرض البديل الحق الذي يعارض أولئك وهؤلاء، فعلى الخارطة تعرض أمة عظيمة مصالحها ومصيرها. ملاحظة: عقدة غورديوس. تقول الأسطورة اليونانية أن غورديوس ملك فريجيا كان قد شد عريش مركبة برباط ضخم بالغ التشابك سمي بعقدة غورديوس، وتنبأ العرافون بأن من يحلها يملك العالم، فأعجز ذلك الكثيرين حتى جاء الإسكندر المقدوني فحلها بضربة من سيفه سنة 334 قبل الميلاد. وهكذا صار قطع عقدة غورديوس، يعني الحل الحاسم السريع لمسألة معقدة. المترجم. الفصل الثاني: ما هي المصالح القومية الروسية؟ 1- ليس للروس دولة الآن. في الوضع السياسي الحالي يستحيل علينا إذا ما تحدثنا بدقة أن نتأمل في الآفاق الاستراتيجية لروسيا، والأشد استحالة من ذلك أن نطرح أي مشاريع تتعلق بالسياسة الخارجية والداخلية لروسيا ما دام السؤال الرئيسي ما هي روسيا اليوم يبقى لا دون حل فقط، بل ودون أن يطرح بما يستحقه من جدية. إن التحولات المندفعة في مجموع التكوين السياسي الجيوبوليتيكي الأيديولوجي والاجتماعي والتي حدثت في الاتحاد السوفيتي السابق قلبت رأسا على عقب كافة المعايير الحقوقية والسياسية التي كانت قائمة، وانهيار النظام الاشتراكي الأوحد والدولة السوفيتية من بعده أقام على الأراضي السوفيتية السابقة حقلا من اللامحدودية المطلقة، لم تعد فيه أي توجهات واضحة ولا أي أطر حقوقية صارمة ولا أي آفاق اجتماعية محددة. وتلك البنى الجيوبوليتيكية التي تكونت بطريقة آلية بفعل عملية التسارع بعد انهيار الاتحاد السوفيتي طارئة عارضة وبعيدة كل البعد عن الاستقرار، وهذا لا ينسحب فقط على الجمهوريات المنفصلة عن موسكو بل وبالدرجة الأولى على روسيا نفسها. ولبناء الخطط المتعلقة بمصالح الدولة علينا أن نملك تصورا واضحا عن الدولة التي يدور الحديث حولها بالذات، وبكلمة أخرى فإن هذا يكتسب معناه عند وجود موضوع سياسي واضح الرؤية، وفي الوضع الراهن فإن مثل هذا الموضوع لا وجود له في الحالة الروسية. من الواضح أن وجود روسيا التي تفهم على أنها الفيدرالية الروسية لا يستجيب لأي معايير جادة عند تحديد وضع الدولة، والهذيان المتعلق بتقييم وضع الفيدرالية الروسية في السياسة العالمية إنما هو بالذات الدليل على هذا الوضع للأمور. فما هي الفيدرالية الروسية؟ أهي وريثة الاتحاد السوفيتي وخليفته الحقوقية؟ أهي دولة جهوية؟ دولة متعددة القوميات؟ فيدرالية متعددة الإثنيات؟ جندرما الأوراسيا؟ بيدق في المشاريع الأمريكية؟ أراضي مكرسة للتقسيم في المستقبل؟ انطلاقا من شروط معينة تلعب الفيدرالية الروسية واحدا من هذه الأدوار بغض النظر عن التناقض المطلق في هذه التحديدات، فهي في لحظة من اللحظات دولة ذات تطلع إلى دور خاص في السياسة العالمية، وهي في لحظة أخرى دولة جهوية ثانوية الأهمية، وفي ثالثة هي حقل للتجارب الانفصالية. وإذا كان لتشكل إقليمي سياسي أن يلعب بمفرده جميع هذه الأدوار في وقت واحد، فمن الواضح أن الحديث يدور حول خاصية اشتراطية ما، حول عظمة متبدلة لا عن ذلك الحدث السياسي الخارق الكامل الراسخ الذي يمكن تسميته بالدولة بكل ما في الكلمة من معنى. الفيدرالية الروسية ليست روسيا، ليست الدولة الروسية الكاملة الشخصية، إنها تشكل انتقالي في عملية جيوبوليتيكية شمولية ديناميكية واسعة لا أكثر من ذلك، ومن الطبيعي أنه يمكن للفيدرالية الروسية أن تكون الدولة الروسية في المستقبل، لكن ليس من الواضح على الإطلاق أن ذلك سيحدث، كما أن من غير الواضح ما إذا كان ذلك يستحق السعي من أجله. وعلى أي حال فإن من المستحيل الحديث عن الأمد الطويل عن المصالح الاستراتيجية لمثل هذه الظاهرة المؤقتة غير المستقرة كالفيدرالية الروسية، والأدهى من ذلك أن من الغباء صياغة المبدأ الاستراتيجي للفيدرالية الروسية. من غير الممكن الحديث عن آفاق بعيدة بالتأسيس على وضع الأمور في العصر الحاضر، فلا يمكن للمصالح الاستراتيجية للفيدرالية الروسية أن تتضح وترتسم ويتحدد الموضوع السياسي الاجتماعي الاقتصادي والأيديولوجي لهذه المصالح. وبما أن ذلك لم يحدث بعد، فإن كافة المشاريع في هذا الاتجاه تبدو في اللحظة الراهنة وهما. وليس للفيدرالية الروسية تاريخ، دولة حدودها جاءت بالصدفة، توجهاتها الثقافية غامضة ونظامها السياسي متذبذب رجراج، لوحتها الإثنية متنوعة، أما بناؤها الاقتصادي فمجزوء ومتفسخ إلى حد ما. وهذا الخليط ليس إلا نتيجة لانهيار تشكل جيوبوليتيكي أكثر عالمية، جزئية اقتطعت من لوحة متكاملة. وحتى من أجل أن يقام على هذا الهيكل من الإمبراطورية شيء راسخ البنيان، سيحتاج الأمر إلى ثورة حقيقية شبيهة بثورة الشبان الأتراك الذين أقاموا على جزء من الإمبراطورية العثمانية تركيا العلمانية المعاصرة. على الرغم من أن سؤالا ينبثق في هذه الحالة أيضا، وهل يستحق ذلك السعي من أجله؟ وإذا كانت الفيدرالية الروسية ليست الدولة الروسية، فإن مجموعة الدول المستقلة ليست إياها أيضا. وعلى الرغم من أن جميع أراضي مجموعة الدول المستقلة باستثناء ما ندر كانت من الناحية العملية تدخل في عداد الإمبراطورية الروسية، أي إنها كانت في وقت ما جزءا من الدولة الروسية، فإن دول هذه المجموعة تملك في اللحظة الراهنة مستوى كافيا من الاستقلال الذاتي، وتعد من الناحية الحقوقية تشكيلات سياسية مستقلة. ويمكننا بالنسبة لهذه الدول أن نؤكد وعلى أساس راسخ كل ما ذكرناه حول الفيدرالية الروسية، ليس لهذه التشكيلات أي مظاهر جادة للحكومية الأصيلة، وهي مجردة من خصائص الاستقلالية الحقة وأقرب إلى العملية الإقليمية منها إلى الوحدات الجيوبوليتيكية المحددة الراسخة. حتى ولو صرفنا النظر عن الروح القومية المتنامية لمجموعة الدول المستقلة والتي كثيرا ما تتخذ اتجاها معاديا لروسيا، فمن الشظايا غير الثابتة والمتناقضة في ذات نفسها يستحيل تشكيل لوحة متناغمة. وقد أورد الجيوبوليتيكي البلشيكي جان تيريار بهذه المناسبة مقارنة دقيقة إذ قال: كان الاتحاد السوفيتي شبيها بلوح من الشوكولاتة حزت فوقه حدود الجزئيات الجمهوريات، وعندما تتفتت هذه الجزئيات لم يعد كافيا ضمها إلى بعضها لإعادة اللوح بكامله إلى ما كان عليه، فلا يمكن التوصل إلى ذلك الآن إلا عن طريق إعادة صهر اللوح كله وإعادة طبعه. المصالح الاستراتيجية للفيدرالية الروسية إنها نفس الصيغة الكلامية الفارغة في عبارة المصالح الاستراتيجية لمجموعة الدول المستقلة، ولهذا علاقة غير مباشرة بالمصالح الاستراتيجية للروس. 2. مقولة مشروعية ما بعد الإمبراطورية. بغض النظر عن لا وجود الدولة الروسية بالمعنى الكامل، فإن ثمة مبادئ حقوقية معينة تعمل على مجموع المدى ما بعد السوفيتي الذي تتأسس عليه ردة الفعل الغربية على هذا أو ذاك من تصرفات الفيدرالية الروسية، كما يتأسس عليه المنطق الحالي لخطوات القيادة الروسية. وهذه المبادئ بالذات هي التي تحمي للوهلة الأولى الفيدرالية الروسية ومجموعة الدول المستقلة من الفوضى الشاملة. والحديث يتناول مبدأ المشروعية ما بعد الإمبراطورية، ولكي نفهم حقيقة العمليات الجيوبوليتيكية الحالية في الأوراسيا لا بد لنا من أن نعرض باختصار منطلقات النظرية المطروحة. المشروعية ما بعد الإمبراطورية هي مجموعة الأقيسة الحقوقية شديدة الارتباط المباشر بالمرحلة السابقة للتطور السياسي للمنطقة، أي بالمشروعية الإمبراطورية Legacy of Empire. فالإمبراطورية على الأقل العلمانية الليبرالية أو الاشتراكية تسترشد في أغلب الأحيان بالنسبة للبناء الترابي لمستعمراتها بملامح إدارية واقتصادية صرفة غير واضعة في الحسبان العوامل الإثنية ولا الدينية ولا القومية. فالحدود الإدارية كيفية إلى حد كبير ضمن إطار الإمبراطورية، وما وضعت إلا لتسهيل السيطرة المركزية للمتروبول. والإمبراطورية خلال مراحل وجودها تجبر الدول الأخرى على الاعتراف بنظامها الإداري الداخلي نظاما شرعيا، ولكن عند انهيار الإمبراطورية تظهر دوما مناطق اللامحدودية الحقوقية، إذ تكف عن الوجود تلك البنية التي نسقت من الناحية الحقوقية وضع جزئياتها المكونة لها. وفي عملية التحولات ما بعد الاستعمارية، صيغ النظام الحقوقي الدولي الذي استقر في أساس تصنيف مشروعية ولامشروعية التكوينات الترابية السياسية، وهو نظام مشروعية ما بعد الإمبراطورية، ومؤداه أنه على الرغم من غياب الإمبراطورية كأمر كلي، فإن مكوناتها الإدارية البحتة تكتسب وضعا حقوقيا بغض النظر عما إذا كان التشكيل المعطى يستجيب لمتطلب الدولة الكاملة الأهلية أم لا. وفي أساس هذه النظرة تأوي الفكرة الليبرالية العلمانية المتعلقة بتعسفية أي تشكيل حكومي كحدث تاريخي عابر. ووفقا لهذا المنطق تبدو العناصر المكونة الإثني منها والديني والثقافي والاجتماعي طفيفة الأهمية أو عديمة القيمة، لأن السكان يؤخذون هنا على أنهم مجموعة بسيطة من وحدات اقتصادية إحصائية، وتنعكس في هذا قوة الاستمرار في المقاربة الإمبراطورية الاستعمارية التي درجت على اعتبار المستعمرات والأطراف أمرا ثانويا عديم القيمة، أمرا إضافيا في إطار السياق العام. وكقاعدة عامة، فإن التشكيلات ما بعد الإمبراطورية لا تغدو أبدا أو أبدا على وجه التقريب دولا كاملة الأهلية، بل تواصل وجودها في صورة توابع اقتصادية سياسية للمتروبول السابق أو الجديد، والصفوة الحاكمة فيها هي دوما على وجه التقريب الوريث المباشر، وغالبا ما تكون الصنيعة للإدارة الاستعمارية، أما الاقتصاد فيرتبط بكامله بالعوامل الخارجية، وأما النمط السياسي الاجتماعي فيتكيف وفقا لأنموذج المركزي السابق. وبقاء مثل هذه المشروعية ما بعد الإمبراطورية كثيرا ما يؤدي إلى أن يقوم الإثنوس الأصلي نفسه باستيطان أراضي الدول بعد الإمبراطورية المختلفة، بينما تعيش في إطار الدولة الواحدة عدة مجموعات إثنية ودينية. ومن الناحية الواقعية لا يتعزز التوازن النسبي للمصالح في أمثال هذه الحالات إلا عن طريق اللجوء إلى العامل الخارجي، وفي غالب الأحيان إلى العون الصريح أو المستتر من طرف المتروبول السابق أو تلك الدولة المتطورة التي تأتي بديلا عنه. ومن الأمور ذات الدلالة أن الكونغرس البان أفريقي في المراحل المتأخرة من تحرير أفريقيا قد قرر تطبيق مبدأ المشروعية ما بعد الإمبراطورية بالذات في كافة الدول التي تكونت من جديد، على الرغم من أن عددا كبيرا من الشعوب الأفريقية الكبرى وبخاصة البانتو والزولو وغيرهما ألفت نفسها تعيش في دولتين أو ثلاث دول دفعة واحدة، وجرى ذلك تحت ذريعة تجنب الحروب الإثنية بين القبلية والدينية. أما في واقع الحال فكان الحديث يدور حول تطلعات رؤساء الإدارة ما بعد الإمبريالية إلى الحفاظ على النخب المصطنعة في السلطة دون السماح بصنع ممثلين جدد للتراتبية الوطنية العضوية، وذلك من خلال عملية المد القومي، وبالأخذ بالاعتبار تخلف أفريقيا الاجتماعي الاقتصادي وغياب التقاليد الحكومية الحياتية الطازجة، فقد تم استغلال هذه الرؤية بطريقة ناجحة إلى حد بعيد. ومبدأ المشروعية ما بعد الإمبراطورية يطبق اليوم على البلدان التي ظهرت على أنقاض الاتحاد السوفيتي، ففي الجمهوريات الاتحادية السابقة وفي كل مكان تقريبا يقف على رأس السلطة ورثاء الإدارة الاستعمارية شظايا البنية الإدارية التي فتتت أجزاء والتي تكونت بكاملها في السياق الإمبراطوري السوفيتي. وهذه الصفوة مغربة عن التقاليد القومية الثقافية لشعوبها وموجهة بقوة الاستمرار للحفاظ على الارتباط الاقتصادي السياسي بالمتروبول. والاستثناء الوحيد هو أرمينيا، حيث جرى خرق منطق الشرعية ما بعد الإمبراطورية في حالة ناغورني كاراباخ، وحيث تملك القوى القومية السياسية المجردة طبقا لذلك وزنا أكبر مما هو عليه في كافة مجموعة الدول المستقلة جميعا. وأرمينيا فضلا عن ذلك هي الجمهورية الفريدة الوحيدة الإثنية بين بلدان مجموعة الدول المستقلة. وللوهلة الأولى قد يتولد الانطباع بأن مبدأ المشروعية ما بعد الإمبراطورية يلعب لصالح الفيدرالية الروسية وموسكو، لأنه يوحد المنطلقات الأساسية للمحافظة على تأثير الفيدرالية الروسية في عالم الخارج القريب، وييسر العلاقات السياسية الاقتصادية مع الجيران الجغرافيين، بيد أن الأمر يبدو في واقع الحال أكثر تعقيداً، فكما هو الأمر في حالة تصفية الاستعمار لبلدان العالم الثالث، يؤدي انهيار الإمبراطورية إلى إضعاف القدرة الجيوبوليتيكية للمتروبول، وينتقل قسم من المستعمرات والدومينونات إلى السيطرة غير المرئية لدولة أخرى أشد قوة، تستخدم نظام المشروعية ما بعد الإمبراطورية لصالح أهدافها الخاصة، والمثال الأوضح على ذلك هو الولايات المتحدة، التي أخضعت لسيطرتها من الناحية العملية غالبية المستعمرات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والهولندية السابقة خلال عملية تصفية الاستعمار. وعلى هذا فبدلا من الإدارة الاستعمارية بعد السوفيتية، يمكن أن يحل في بلدان مجموعة الدول المستقلة وتحل إدارة استعمارية أخرى تستخدم البنى الاصطناعية القائمة لصالح أهدافها الخاصة. ومن جهة فإن المشروعية ما بعد الإمبراطورية تضع الفيدرالية الروسية نفسها في صف واحد مع الدول في مجموعة الدول المستقلة، حالما يتم بصورة كاملة تجاهل المصالح القومية الثقافية والدينية والإثنية للشعب الروسي الواقع تحت المعايير التجريدية للحق بعد الإمبراطوري الإداري المحض والمتناثر في تشكيلات شبه حكومية غريبة وقومية زائفة. إن أشلاء الإدارة الإمبراطورية في إطار الفيدرالية الروسية الجهاز الحزبي والبيروقراطي تبدو بالنسبة للسياق القومي للروس على درجة من الغرابة بقدر ما هي غريبة في الجمهوريات الأخرى، وذلك لأن نظام الإمبراطورية نفسه أقيم على مبادئ أخرى إدارية واقتصادية صرفة، لا على مبادئ قومية أو ثقافية، والروس الذين تحرروا من الجمهوريات لا يحصلون على الحرية والاستقلال، لكنهم يضيعون القسم الأكبر من رابطتهم القومية ويحتفظون بوضع مرتبط ببقايا المسميات السابقة، كما يتعرضون بالإضافة إلى ذلك لخطر جديد هو الوقوع تحت تأثير القوى السياسية الخارجية للدول الأكثر جبروتاً. وهذا الخطر الأخير لم يكن على هذه الدرجة من القرب خلال مرحلة وجود الإمبراطورية، إلا أن الفيدرالية الروسية في صورة دولة جهوية بسيطة تتعرض لها في أكمل درجة. هذه التصورات جميعا تجبرنا على التشكيك بجدوى مبدأ المشروعية ما بعد الإمبريالية في الظروف الحالية، لأن ذلك يناقض المصالح القومية الروسية إلى حد كبير. ولكن ما هي المعايير التي يتوجب الاهتداء بها في تحديد ماهية المصالح القومية الروسية؟ من الذي يؤخذ بصفته الرأس المدبر والذي يمكن بالنسبة له تحديد ما هو مجد وما هو غير مجد؟ وضمن أي مقولات يمكن التفكير بروسيا اليوم؟ 3. الشعب الروسي مركز التصور الجيوبوليتيكي. إن انهيار الإمبراطورية السوفيتية وهشاشة التشكلات الحكومية على أراضيها بما في ذلك الفيدرالية الروسية وإفلاسها الحكومي يدفع إلى البحث عن صفة أكثر تحديدا لفهم المصالح القومية الروسية، والواقع العضوي الوحيد الطبيعي المتجذر تاريخيا في هذه المسألة يمكن أن يكون الشعب الروسي. الشعب الروسي جماعة تاريخية تحمل جميع ملامح الشخصية السياسية التامة القيمة والراسخة، والشعب الروسي متوحد إثنيا وثقافيا ونفسيا ودينيا، لكن ليس هذا فقط ما يكون الأساس الأهم لوضعه في مركز التصور الجيوبوليتيكي موضوعا للاستراتيجية السياسية والاجتماعية. تكون الشعب الروسي خلافا للكثير من الشعوب كحامل لحضارة خاصة تتسم بكل الملامح المميزة للظاهرة العالمية التاريخية الأصلية المتكاملة. الشعب الروسي ذلك الثابت الحضاري الذي كان المحور المؤسس لإقامة لا دولة واحدة بل لكثير من الدول، بدءا من موزاييك الإمارات السلافية الشرقية قبل روسيا الموسكوفية وإمبراطورية بطرس والمعسكر السوفيتي. زد على ذلك أن هذا الثابت قد حدد التتابع والارتباط بين التشكلات ومدى اختلافها سياسيا واجتماعيا وترابيا وبنيويا. الشعب الروسي لم يقدم القاعدة الإثنية فحسب لجميع هذه التكوينات الحكومية، بل وعبر فيها عن فكرة حضارية لا تشبه أي فكرة حضارية أخرى. فليست الدولة هي التي كونت الأمة الروسية، بل على العكس، إن الأمة الروسية الشعب الروسي قد وازن في التاريخ بين الأنماط المختلفة لنظم الحكومة معبرا بطريقة مختلفة طبقا للظروف عن خصوصية رسالته الفريدة. ينتمي الشعب الروسي من دون شك إلى عداد الشعوب ذات الرسالة، وله كما لكل شعب ذي رسالة أهميته الكونية التي تشمل الإنسانية كلها، والتي لا تتنافس فقط مع الأفكار القومية الأخرى بل ومع أنماط الصيغ الأخرى من العالمية الحضارية. وقد طور كي ليونتيف والأوراسيون الروس هذه الفكرة إلى حدود بعيدة من الكمال. ملاحظة: كونستانتين ليونتيف حياته من 1831 إلى 1891 أديب وكاتب اجتماعي وناقد أدبي روسي، تحول فيما بعد إلى اتجاه السلافيانوفيل. كان يرى في الليبرالية البرجوازية تدفيها وتحولا نحو عبادة الترف. دعا إلى البيزنطية أي الكنيسة والملكية والتراتبية الطبقية، وإلى اتحاد روسيا مع دول الشرق كوسيلة للاحتماء من الهزات الثورية. له روايات وأعمال نقدية حول تولستوي وتورجينييف ودايستوفسكي المترجم. وبغض النظر عن الفتن والمراحل الانتقالية والجوائح السياسية، بقي الشعب الروسي محتفظا بهويته الرسالية، وبناء على ذلك بقي على الدوام فاعلا سياسيا في التاريخ. وبعد كل هزة حكومية دورية كانت نفس تلك القوة الروسية العريقة الجبارة تقيم بنى سياسية جديدة مجسدة اندفاعها الروحي في صيغ جيوبوليتيكية جديدة. زاد على ذلك أنه ما إن تتطور البنى الحكومية حتى الخط الحرج والذي ينداح من بعده الضياع النهائي للصيغة السياسية ذات المضمون القومي، حتى تحل الأزمات والكوارث التي يبدأ بعدها بناء جيوبوليتيكي واجتماعي جديد. تجسيد الرسالة الحضارية للشعب الروسي في هياكل وبنى سياسية جديدة. وفي المرحلة الانتقالية الحالية يجب أن يؤخذ الشعب الروسي بالذات على أنه الفاعل السياسي الرئيس الذي يبدأ منه سلم مصالح روسيا الجيوبوليتيكية والاستراتيجية بالإضافة إلى مصالحها الاجتماعية والاقتصادية. إن الشعب الروسي هو روسيا اليوم، ولكن لا كدولة مرسومة بوضوح، بل كطاقة جيوبوليتيكية واقعية وملموسة من جهة، ولكنه لم يحدد بعد بنيته الحكومية الجديدة، لا أيديولوجيتها ولا حدودها الترابية ولا تركيبتها الاجتماعية السياسية. ومع ذلك فإن الطاقة الروسية الكامنة تملك اليوم من الخصائص الثابتة ما يزيد بكثير على ما تملكه السريعات الزوال الفيدرالية الروسية أو مجموعة الدول المستقلة. وترتبط هذه الخصائص مباشرة بتلك الرسالة الحضارية التي يتمثل في تحقيقها مغزى وجود الشعب الروسي. أولا، الشعب الروسي يساوي روسيا، مسؤول دون شك عن السيطرة على المناطق الشمالية الشرقية من الأوراسيا، وهذا الدرانغ ناخ أوستن أوند نوردن الروسي يمثل العملية الجيوبوليتيكية الطبيعية للتاريخ الروسي خلال القرون الأخيرة، والتي لم تتوقف لدى نزول أي كوارث سياسية. لقد أسمى ماكندر روسيا المحور الجيوبوليتيكي للتاريخ، وهذا قول صحيح كل الصحة، لأن الشعب الروسي كان في حقيقة الحال يتطلع تقليديا إلى الإعمار الحضاري لكافة تلك الآماد الأوراسية داخل القارية الممتدة في نفس مركز الكتلة القارية. ومن هنا يمكننا الاستنتاج بأن المصالح الاستراتيجية للروس غير منفصلة عن آماد الأوراسيا الشمالية الشرقية، وفي هذا يكمن المبدأ المؤسس لدى تحديد الآفاق الحقيقية لجيوبوليتيكا روسيا تساوي الشعب الروسي. ثانيا، وهب الشعب الروسي أي روسيا نمطا خاصا من التدين والثقافة اللذين يختلفان اختلافا حادا عن الغرب الكاثوليكي البروتستانتي، وعن تلك الحضارة بعد المسيحية التي نمت هناك. وبصفة النقيض الثقافي والجيوبوليتيكي لروسيا ينبغي أخذ الغرب بمجموعه لا واحدة من الدول المكونة له، فالحضارة الغربية المعاصرة ذات توجه عالمي، ففي كل حبيباتها المتناثرة توجد وحدة ثقافية قائمة على الحل المميز للمشاكل الفلسفية والرؤيوية للعالم. أما العالمية الروسية أساس الحضارة الروسية فتتباين بصفة جذرية عن الغرب في جميع نقاطها الأساسية، فهما بمعنى من المعاني نموذجان متناقضان ينفي كل منهما الآخر، قطبان متناقضان. وعلى هذا فإن المصالح الاستراتيجية للشعب الروسي يجب أن توجه ضد الغرب، وهو ما ينبجس من ثابت خيار الحفاظ على الهوية الحضارية الروسية. أما في المستقبل فيمكن أن يتحقق التوسع الحضاري أيضا. ثالثا، الشعب الروسي أو روسيا لم يضع قط هدفا له إقامة دولة وحيدة الإثنية متجانسة عرقيا، فرسالة الروس تميزت بطابع عالمي، ولهذا السبب بالذات كان الشعب الروسي يسير بطريقة منهجية إلى بناء الإمبراطورية التي كانت حدودها تتوسع محتضنة خليطا أكبر فأكبر من الشعوب والثقافات والأديان والأراضي والأقاليم. ومن العبث عد توسعية الروس المنهجية والواضحة التعبير صدفة تاريخية، فهذه التوسعية تمثل جزءا لا يتجزأ في الوجود التاريخي للشعب الروسي، يرتبط ارتباطا وثيقا بنوعية رسالته الحضارية، وهذه الرسالة تحمل في داخلها قاسما مشتركا يسمح للروس بأن يجتذبوا للتكامل مع امبراطوريتهم أكثر الوقائع الثقافية تشعبا. إلا أن لهذا القاسم المشترك خصائصه، ولا يمكن تطبيقه إلا على تلك الشعوب ذات الخصوصية التاريخية المحددة والمضمون الثقافي. هذا بينما تبقى الشعوب الأخرى وعلى وجه الخصوص بعض أمم الغرب غريبة غربة شديدة عن العالمية الروسية، وهو ما يتجلى تاريخيا في لا ثبوتية بل وحتى تناقضية التأثير الروسي في أوروبا. رابعا، الشعب الروسي أي روسيا ينطلق في وجوده من أفق لاهوتي خلاصي أكثر كونية يكتسب في النهاية معنى مسكونيا عاما، والحديث لا يدور حول الاتساع اللامحدود للمجال الحيوي الروسي، بل حول فرض النمط الروسي الخاص برؤية العالم، النمط المتشدد في مسألة الآخرة ويتطلع إلى الكلمة الأخيرة في التاريخ. وهكذا ليس ومن الجهة النظرية على وجه البسيطة شعب ولا ثقافة ولا أرض يستقبل الشعب الروسي مصيره أو طريقه باللامبالاة، ويتجلى ذلك بصفة خاصة في إيمان الروس الذي لا يتزعزع بالانتصار النهائي للحقيقة والروح والعدالة، وليس فقط في إطار الدولة الروسية بل وفي كل مكان. وحرمان الروس من هذه العقيدة الغيبية الخلاصية مرادف لخصائه الروحي، فالروس معنيون بكل شيء وبالجميع قاطبة، ولهذا فإن مصالح الشعب الروسي لا تقتصر في نهاية المطاف على الإثنوس الروسي ولا على الإمبراطورية الروسية ولا حتى على الأوراسيا كلها. وهذا الأفق المتسامي للأمة الروسية لابد من أخذه بالحسبان عند إعداد الاستراتيجية الجيوبوليتيكية المقبلة. ومن الواضح أنه في الظروف الحالية وضمن القواعد الغربية المعمول بها العلمانية والكمية الليبرالية للنظرة الحقوقية ليس ثمة أي إمكانية موضوعية ليس فقط لتثبيت الشعب الروسي بطريقة حقوقية موضوعا سياسيا مستقلا، بل ولفرض مصطلح كمصطلح الشعب في التعامل الحقوقي والدبلوماسي. إن الحق الدولي المعاصر المنسوخ في ملامحه الأساسية عن الحق الروماني لا يعترف إلا بالدولة والفرد موضوعات سياسية كاملة الصلاحية، ولهذا يوجد قانون حقوق الدول وحقوق الإنسان بينما مفهوم حقوق الشعب غائب. وليس هذا مستغربا، فالنظرة العلمانية والكمية لا يمكن أن تضع في الحسبان أمثال هذه المقولات الثقافية الروحية كالإثنوس والشعب وما إلى ذلك، كما أن علاقة كمية متشابهة كانت تسم البناء السوفيتي والعالم الديمقراطي. ولكن بما أن الشعب الروسي في المرحلة الحالية موجود فوق أرض تسودها إما مبادئ المشروعية ما بعد الإمبراطورية وإما مبادئ المشروعية الليبرالية الديمقراطية، فلا يمكن أن يكون ثمة أي كلام عن أي اعتراف آليا بالوضع السياسي للشعب. وعلى هذا فإن منطق إظهار وحماية المصالح القومية الروسية يتطلب تغيرات جادة في التطبيق الحقوقي المعمول به في الوقت الحاضر، وفضلا عن ذلك إعادة النظر الجذرية إلى هذا التطبيق في المنبع القومي. وما كان لمثل هذا التحول أن يبدو ممكنا لو تناول الحديث شعبا ضعيف التطور غير مجهز تقنيا. أما بالنسبة للروس فالأمر لحسن الحظ يختلف عن ذلك، فلا تزال تتوفر لدينا اليوم إمكانية التحولات السياسية غير المرتبطة ببقية العالم، لأن توفر روسيا على الأنواع الاستراتيجية من الأسلحة يسمح في مستوى معين بمقاومة ضغط الغرب. وهنا يرتبط كل شيء بالإدارة السياسية وحدها وبتصميم تلك الشخصيات التي تأخذ على عاتقها المسؤولية عن مصائر روسيا والشعب الروسي. ومهما يكن من أمر فإن الخطوة الأولى نحو إظهار المصالح القومية للشعب الروسي هي الاعتراف بهذا الشعب موضوعا سياسيا مستقلا يملك الحق في أن يقرر بنفسه ما ينفعه وما لا ينفعه، وأن يتخذ الخطوات الجيوبوليتيكية والاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية انطلاقا من ذلك. الفصل الثالث: لا معنى لروسيا بدون إمبراطورية. 1- انعدام وجود الدولة الأمة لدى الروس. ما كانت روسيا قط شبيهة بتلك الدول الأمم المميزة بالنسبة لأوروبا العصر الحديث، والتي تم إعداد نموذجها من أجل آسيا والعالم الثالث بصفة عامة خلال الحقبة الاستعمارية وما بعدها. تقوم الدولة الأمة على الوحدة الإدارية والمركزية البيروقراطية اللتين تصوغان الجامعة السياسية التي تقيمها الدولة وترتبط أشد الارتباط بالدولة، ومما هو خارج عن كل الشكوك أن نموذج الدولة الأمة قد ظهر لأول مرة في فرنسا الحكم المطلق، ثم جرى تثبيتها في الأنموذج الثوري اليعقوبي. وكانت الدولة الأمة منذ بدايتها ذات طبيعة علمانية مؤكدة وتمثل بالدرجة الأولى الوحدة السياسية. وفي مثل هذه الرؤية يفهم مصطلح الأمة على أنه جملة المواطنين وليس على أنه الشعب أو الشعوب بالمعنى العضوي المقدس. ونمط الدولة هذا يقوم على أساس المساواة الإثنية والطائفية والطبقية بين السكان، وعلى إقرار المعايير الحقوقية والعملياتية المتشابهة في المجتمع بكامله، تلك المعايير التي لا تأخذ في حسبانها لا الخصائص الجهوية ولا الدينية ولا العرقية. ومن الناحية الإسمية يمكن أن تكون الدولة الأمة ملكية وديمقراطية واشتراكية، والعنصر الأهم فيها ليس خصوصية البنية السياسية بل فهم الدولة على أنها المرجعية الإدارية المركزية الموضوعة فوق جميع الفروقات الاجتماعية والإثنية والثقافية والدينية. وينبغي التوكيد على أن للأمة في هذه الحالة معنى سياسيا استثنائيا صرفا يختلف بحدة عن ذلك الذي يضمنه القوميون لذلك المفهوم. ظهرت الدولة الأمة تاريخيا في أوروبا خلال مرحلة السقوط النهائي للوحدة الإمبراطورية نتيجة لتدمير الأشلاء الأخيرة من النظام الإمبراطوري، والتي كانت قد بقيت في صورة بنى إقطاعية إقليمية. والدولة الأمة مقترنة في جوهرها بسيادة القيم البرجوازية الملتبسة التي أوصلت الفروقات الاجتماعية الكمية إلى التركيب الكمي الإداري المبسط. والدولة الأمة تدار في العادة لا بالفكرة الإلهية كالتيوقراطية أو الإمبراطورية المقدسة، لا بالشخصية الأرستقراطية البطولية كالنظام الإقطاعي، بل بديكتاتورية القانون النوموكراتيا، وهو ما يمنح سلطة هائلة لعلماء الحقوق وللبيروقراطية الحقوقية. ومن الناحية الواقعية فإن الدولة الأمة هي الأسلس قيادة والواقع السياسي الأدق تنظيما من الناحية الكمية، لأن جميع العوامل غير العقلانية غير الكمية مقلصة فيها حتى الحد الأدنى. لم تظهر الدولة الأمة في التاريخ الروسي، وعندها بدأ هذا الأنموذج بالذات يتجذر في أوروبا بدءا من القرن 18. جهدت روسيا لمناهضته جهاد المستميت وبكل الوسائل، أما النظام القيصري فقد حاول الحفاظ إلى الحد الأقصى على البنية الإمبراطورية بالذات دون مساس، على الرغم من أن بعض التنازلات للأنموذج الأوروبي بقيت تقدم بصورة مستمرة، وبغض النظر عن إصلاحات بطرس الموالية لأوروبا. ملاحظة: إصلاحات بطرس يقصد بها الإصلاحات التي طبقها الإمبراطور بطرس الأول الأكبر حياته من 1672 إلى 1725 في بلاده. بدأ حكمه منذ سنة 1689، سمي قيصرا سنة 1682، وكان أول إمبراطور في روسيا سنة 1721. أجرى إصلاحات على هيئة الحكم، واستحدث نظام السينات واللجان وهيئات الرقابة الحكومية العليا والمساءلة السياسية. أخضع الكنيسة للدولة وقسم البلاد إلى محافظات، وأقام عاصمة جديدة بطرسبورغ. سار ببلاده خطى حثيثة في ركب التقدم الحضاري، أقام مصانع صب الحديد وترسانة صناعة السفن ومد قنوات الري، وقام بنفسه بقيادة جيوشه في حملات آزوف من 1695 إلى 1696، وفي الحرب الشمالية 1720-1721، وشارك في الاستيلاء على نوتنبرغ، وفي حرب ليسنايا 1708 وبولتافا 1709، وكان يشرف بنفسه على بناء الأسطول وإقامة الجيش النظامي. ولما كان من أشد أنصار الحكم المركزي المطلق، فقد ساعد على ترسيخ الوضع الاقتصادي والسياسي للأعيان، وبمبادرة منه تم استخدام أبجدية روسية وطنية مبسطة، وافتتح أعدادا من المؤسسات العلمية والتعليمية، ومنها أكاديمية العلوم. وكانت إصلاحاته تتم عن طريق التوتير الشديد للقوى المادية والبشرية، حتى وصل الأمر إلى فرض ضريبة على الرأس، وهو ما أثار عددا من الانتفاضات كانتفاضة أستريليتسي وأستراخان وبولافيتسك، فكانت تقمع بأشد الأساليب قسوة، لكنه مع ذلك يعد أعظم شخصية إصلاحية في تاريخ روسيا، إذ استطاع أن يلحق بلاده بركب الثورة الصناعية في أوروبا، والتي كانت قد قطعت مراحل متقدمة حتى ذلك الحين، ولم تعد أي مشكلة كبيرة لتحل بعد بطرس على الصعيد الأوروبي إلا بمشاركة روسيا. المترجم: وبغض النظر عن إصلاحات بطرس الموالية لأوروبا، فإن الإمبراطورية الروسية بقيت محافظة على العناصر التيوقراطية والمبدأ الأرستقراطي. أما نقل الكهنة وممثلي الأعيان إلى صفوف بيروقراطي الدولة فلم يطبق في الواقع حتى النهاية، خلافا لبلدان أوروبا الغربية، وقد ناهضت العفوية القومية هذا التحلل للإمبراطورية وانقلابها إلى دولة أمة، وهو ما كان يفرخ وبصورة دورية ردود فعل تلقائية أو واعية، سواء من طرف الشعب أو من طرف نخبته العليا، بل وفي نفس الدولة الواحدة في روسيا كثيرا ما كانت تتبادل المشاعر الإصلاحية والرجعية، وعن الإصلاحات الليبرالية كثيرا ما كانوا يتحولون إلى المشاريع الغيبية والتجديدية لعادات قديمة، وتجلى ذلك على أوضح صورة في تسلم العرش من طرف ألكسندر الأول مؤسس الحلف المقدس. ملاحظة: ألكسندر الأول حياته من 1777 إلى 1825، الابن الأكبر لبافل الأول إمبراطور روسيا منذ عام 1801، قام في أول عهده بعدد من الإصلاحات، وكان حريصا في سياسته الخارجية على التوازن بين بريطانيا وفرنسا. شارك بين 1805 و1807 في النشاطات المعادية لفرنسا، ثم أخذ يتقرب إليها بين 1807 و1812، خاض حروبا ناجحة ضد تركيا من 1806 إلى 1812، وضد السويد 1808 إلى 1809، وفي عهده ضمت جورجيا الشرقية إلى روسيا في 1801، وفنلندا في 1809، وبيسارابيا في 1812، وأذربيجان في 1813. وبعد حرب 1812 ضد نابليون ترأس حلف الدول الأوروبية ضد فرنسا، وكان أحد قادة مؤتمر فيينا المعقود في 1814-1815 وأحد منظمي الحلف المقدس الذي وقع في باريس بتاريخ 26-9-1815 بين روسيا والنمسا وبروسيا بعد هزيمة نابليون، ثم انضمت إليه فرنسا وعدد من الدول الأوروبية، لكن الحلف لم يلبث في نهاية العشرينيات أن تصدع بفعل امتداد الحركات الثورية التحررية في أوروبا. المترجم: فقط في بداية القرن العشرين اقتربت روسيا اقترابا شديدا من تحقيق الدولة الأمة وفق النموذج الأوروبي، إلا أن العملية أوقفت في هذه المرة أيضا بسبب دفقة ثورية حملت في أعماقها، وإن كان بطريقة غير واعية، الاحتجاج الوطني العميق ضد هذا النمط من بناء الدولة، والذي ما كان ليتوفر فيه مكان لظهور الرسالة الشعبية الروحية. ومن خلف الخطابية الحداثوية البلشفية تعرف الروس بصورة غامضة على مثلهم الغيبية الخاصة، مثل انتصار الفكرة والعدالة والحقيقة، واستقبلت الدولة السوفيتية من طرف الشعب كبناء للإمبراطورية الجديدة ومملكة النور ومغاني الروح، لا كوعي لبناء أكثر عقلانية للإدارة والحكم من قبل وحدات كمية. أما مأساوية وعصبية وقدرية الكوارث البلشفية فقد استدعتها بالذات مثالية المهمة لا ما يقال حول العجز عن تطبيق حجم أكبر من الإنسانية مضافا إلى حجم أقل من التنظيم الهادر للموارد البشرية. لم يصبح الاتحاد السوفيتي دولة أمة، فقد كان استمرارا للتقاليد الإمبراطورية الوطنية المكتسبة بأشكال ظاهرية مضخمة، ووجهت بالأنموذج القيصري المتأخر الذي انزلق نحو المجتمع البرجوازي الاعتيادي نحو دكتاتورية القانون. ومثل أي بنية سياسية عرفت الإمبراطورية السوفيتية ثلاث مراحل: المرحلة الثورية التي بنيت وفق نظام فريد لينين الشباب، والمرحلة المستقرة لتقوية الدولة وتوسيعها ستالين النضج، ومرحلة الهرم والانهيار بريجنيف الشيخوخة. زد على ذلك أن مرحلة بريجنيف المتأخرة بالذات قد ولدت البنية الأساسية الإدارية التي كانت أقرب إلى المركزية البيروقراطية النموذجية في الدولة الأمة. وبالبيرسترويكا انتهت الدولة الحياتية لكل هذا التكوين السوفيتي، واختتمت معها مرحلة دورية من التاريخ القومي للشعب الروسي. وتجدر الإشارة إلى أن ثمة قانونا في التاريخ الروسي يرى أن الأمور عندما تصل إلى تحويل روسيا إلى دولة أمة تنزل الكوارث، وعند التفافة جديدة تجد الأمة طريقة جديدة كثيرا ما تكون خارقة للعادة للتملص من تحول بدا أمرا لا مندوحة منه، والروس يحاولون أن يتفادوا بأي ثمن مثل ذلك الانعطاف في الأحداث، إذ أن إرادتهم السياسية لا تتوافق مع المعايير الضيقة للوجود العقلاني والكمي الموسط في إطار آلية بيروقراطية فعالة، والروس مستعدون للسير نحو تقديم ما لا يمكن تصوره من الضحايا وألوان الحرمان فقط من أجل أن تتحقق وتتطور الفكرة القومية، الحلم الروسي الكبير. أما حدود هذا الحلم فتراه الأمة وفق أقل تقدير في الإمبراطورية. 2. الروس شعب إمبراطورية. لا دولة وحيدة الإثنية ولا دولة أمة، فمنذ أول البدايات كانت صورة الدولة الإمبراطورية تكمن في طيات الروسيا، وبداية من توحد القبائل السلافية الأوغرو فنلندية برئاسة روريك. ملاحظة: روريك شخصية تاريخية تعود بأصلها إلى الفارياغ من الكلمة الإسكندنافية القديمة فايرينغاير، وهم أمراء إسكندنافيون نصف أسطوريين. تشير المصادر الروسية إلى أن الأمراء السلافيين الإيلين استدعوهم للخدمة في الكتائب السلافية العسكرية بين القرنين 9 و11، فتولى روريك نوفغورد وأسس فيها أسرة روريك الحاكمة، وتولى شقيقه سينيوس منطقة البحيرة البيضاء، وشقيقه الثاني تروفور منطقة إيربورسك. المترجم: وحتى الأبعاد المهولة للاتحاد السوفيتي والأراضي الخاضعة لتأثيره، كان الشعب الروسي يسير دون توقف عبر طريق التكامل السياسي والمكاني نحو بناء الإمبراطورية والتوسع الحضاري. وتجدر الإشارة إزاء ذلك إلى أن التوسع الروسي كان يحمل معنى حضاريا بالذات، وإنه لم يكن على الإطلاق توسعا مصلحيا يسيره السعي وراء المستعمرات أو الصراع المرضي في سبيل المجال الحيوي، فلا الافتقار إلى هذا المجال الحيوي ولا الضرورة الاقتصادية هو ما دفع الشعب الروسي إلى توسيع حدوده شيئا فشيئا نحو الشرق والجنوب والشمال والغرب. والنقص في الأراضي لم يكن قط السبب الأصلي لإقامة الروس للإمبراطورية. توسع الروس كحاملي رسالة خاصة شكل التمهيد الجيوبوليتيكي لما يتجسد في الوعي العميق لضرورة توحد أراض هائلة المساحات في الأوراسيا القارية. والتكامل السياسي للآماد الأوراسية يحمل للتاريخ الروسي معنى مستقلا تماما، ويمكن القول أن الروس يشعرون بالمسؤولية أمام هذه الآماد، أمام وضعها، أمام ارتباطها، أمام تكاملها واستقلالها. وبحق عد ماكندر روسيا الدولة القارية الأهم في عصره، الدولة التي ترث رسالة روما الجيوبوليتيكية إمبراطورية ألكسندر الأكبر وجنكيز خان وما إلى ذلك. هذا المحور الجغرافي للتاريخ لا يمكنه ببساطة إلا أن يحقق مهمته الجيوبوليتيكية بغض النظر عن العوامل الخارجية العارضة. والشعب الروسي يرتبط بالواقع الجيوبوليتيكي إلى درجة أن المدى ومعاناة هذا المدى ووعيه وتقبله الروحي قد صاغ نفسية الشعب حتى صارت واحدا من المحددات الأهم لهويته لجوهره. والمدى الترابي الواقعي ليس مجرد مقولة كمية، فالمناخ والتضاريس والجيولوجية المكان والطرق المائية والسلاسل الجبلية تشارك بفعالية في صياغة النمط الإثني، وبكلمة أوسع النمط الحضاري. ومن وجهة نظر الجيوبوليتيكا تتحدد الحضارة وخصائصها وجوهرها بالجغرافيا بصفة صارمة، ويخضعان بالضرورة للقوانين النوعية الخاصة. والروس شعب بري قاري أوراسي شمالي، أما الخصوصية الثقافية للأمة فهي من النوع الذي يجعل روحها مهيئة بدرجة قصوى للانفتاح لتحقيق المهمة التكاملية، العملية الدقيقة المعمقة، عملية صياغة جامعة أوراسية قارية خاصة. والعامل الثقافي يمثل إضافة طبيعية للتوصيف الجيوبوليتيكي المسبق لروسيا. فالرسالة الجيوبوليتيكية توعى على المستوى الثقافي، وعلى العكس من ذلك فإن الثقافة تفسر وتشكل وتفعل الدافع الجيوبوليتيكي. والمدى والثقافة هما المكونان الأكثر أهمية للشعب الروسي كشعب بان للإمبراطورية بالدرجة الأولى. فلا الدم ولا العرق ولا الرقابة الإدارية ولا حتى الدين جعل هذا الجزء من السلاف الشرقيين جماعة لا تقارن بأي شيء آخر، هي الشعب الروسي. لقد صاغته بالذات الآماد الأوراسية اللامحدودة والانفتاحية الروحية الثقافية في حدودها القصوى. وتحت شعار المدى والثقافة تمت إعادة تفسير الآفاق الإثنية والسياسية والأخلاقية والدينية. وقد تكون الروس وتطوروا وأدركوا نضجهم كأمة ضمن الإمبراطورية بالذات، وفي بطولية بنائها، وفي مآثر حمايتها، وفي الحملات من أجل توسيعها. والنكوص عن مهمة بناء الإمبراطورية يعني نهاية وجود الشعب الروسي كواقع تاريخي، كظاهرة تاريخية، ومثل هذا النكوص يمثل انتحارا قوميا. خلافا لروما، أي روما الأولى، تملك موسكو روسيا في ثنايا دافعها الإمبراطوري مغزى تيولوجيا عميقا. ولقد طور هيجل نظرية طريفة تقول بأن الفكرة المطلقة في وضعها الغيبي يجب أن تتجسد في صورتها النهائية التي تم وعيها في صيغة الدولة البروسية، بعد أن بروسيا على الصعيد العالمي بل وحتى ألمانيا إذا ما أخذت كل واحدة على حدة غير كافيتين جيوبوليتيكيا لأخذ هذه النظرية بعين الجد على الصعيد الكوني. أما روسيا روما الثالثة فتستجيب دينيا وثقافيا ومن حيث اتساع المدى واستراتيجيا استجابة رائعة لهذه النظرية التيولوجية إلى حقيقة التاريخ، وتحاول بكل وضوح أن تؤدي هذه الرسالة بالذات. وفكرة هيجل المطلقة بالنسبة للحالة الروسية هي الجذر الروحي للبناء الروسي للإمبراطورية والمتطلع إلى الإعمار الحضاري لقارة الأوراسيا. ومن غير المعقول إهدار مثل هذه المعايير الهيجلية الجادة على دولة أمة تفترض مسبقا أن تكون إلى جانبها دول أمم أخرى بأهدافها وأساطيرها ومصالحها الخاصة. ومن العبث إكساب مثل هذه البنية النسبية صفة مطلقة الأهمية، أما في حالة الإمبراطورية الهائلة الأبعاد المؤسسة على مبادئ جوهرية ومتناقضة المظهر في كثير من وجوهها وغير واضحة في بعض هذه الوجوه. فالأمر مختلف كل الاختلاف، وليس من قبيل الصدف أن تسمى الإمبراطوريات السابقة بالإمبراطوريات المقدسة، فقد انتقلت إليها صفة القداسة من خلال أدائها للرسالة الروحية الخاصة التي تمثل بصورة مسبقة التخطيط تجسد أنموذج إمبراطورية النهاية، المملكة القارية للفكرة المطلقة. سار الشعب الروسي خطوة بعد خطوة إلى تحقيق هذا الهدف، وخلال كل مرحلة من توسيع دولتهم كان الروس ينتقلون إلى خطوة جديدة من عالميتهم الرسالية، وذلك بتوحيد السلاف الشرقيين في بادئ الأمر، ثم باحتضانهم سيل السهوب التركية وسيبيريا، ثم بزحفهم نحو الجنوب إلى الصحارى والجبال، والانتهاء إلى تكوين مجمع سياسي هائل الأبعاد بسط سيطرته في المرحلة السوفيتية على نصف العالم. الخط الإرادي الجيوبوليتيكي لإقامة دولة الفكرة المطلقة اتضح بكل الوضوح أن وجود الشعب الروسي يرتبط مباشرة بمواصلة هذه العملية بتطويرها وتفعيلها، وبقطع هذا الخط أو خنقه نطعن الروس في سويداء القلب ونجردهم من الهوية القومية بتحويلهم إلى متبقية تاريخية، ونقطع العملية التيولوجية الغيبية الكونية على مستوى العالم. 3. مصيدة الدولة الجهوية. من الناحية التقليدية كان الشعب الروسي بحضارته ورسالته الجيوبوليتيكية ولا يزال العقبة الكأداء في وجه الانتشار الشامل للنموذج الليبرالي الغربي في الكرة الأرضية. وبالخضوع للمنطق القومي دأب النظامان القيصري والسوفيتي على الحيلولة دون التوسع الثقافي للغرب نحو الشرق، وبخاصة باتجاه أعماق القارة الأوراسية. وإلى هذا فإن جدية المناهضة الجيوبوليتيكية كانت دوما تتجسد في كون روسيا تجمع في داخلها وحول ذاتها مختلف البلدان والشعوب في معسكر إمبراطوري استراتيجي قوي. وقد شاركت روسيا في السياسة العالمية ودافعت عن مصالحها القومية والحضارية، وهي بالذات في صورة إمبراطورية قارية. وفي الوقت الحالي وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي يسعى الغرب إلى أن يفرض على روسيا مهمة جيوبوليتيكية أخرى، وأن يحول روسيا إلى تلك البنية السياسية الجديدة العاجزة عن المشاركة مباشرة في السياسة العالمية، وعن أن تكون لها رسالتها الحضارية الواسعة. وفي تقرير بول وولفويتس أمام الكونغرس الأمريكي سنة 1992 يجري بهذا المعنى التوكيد على أن المهمة الاستراتيجية الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية هي الحيلولة دون أن يقوم على أراضي الاتحاد السوفيتي السابق تشكل استراتيجي مستقل قوي قادر على تطبيق سياسة مستقلة عن الولايات المتحدة. وانطلاقا بالذات من مثل هذا المطلب الملح للغرب عرض على روسيا دور الدولة الجهوية. الدولة الجهوية مقولة جيوبوليتيكية معاصرة تصف الدولة الكبيرة ذات التطور الكبير، بيد أن مصالحها السياسية لا تنحصر إلا في المناطق الملاصقة بشكل مباشر لأراضيها أو الداخلة ضمن هذه الأراضي. فمن الدول الجهوية على سبيل المثال الهند وإيران وتركيا والباكستان والصين وما إلى ذلك. وتتمثل خصيصة الدولة الجهوية في أن لها وزنا سياسيا أعظم من الدول الاعتيادية البسيطة، ولكن وزنا أقل من الدولة ما فوق العادة أو الإمبراطورية. وبكلمة أخرى فليس للدولة الجهوية تأثير مباشر على سياسة الكرة الأرضية وعلى العمليات الجيوبوليتيكية الكونية، وذلك بخضوعها في الخطوط الاستراتيجية الأساسية لتوازن قوى الإمبراطوريات الأوفر قوة. وفي الوقت نفسه تتمتع الدولة الجهوية بحد معين من الحرية بالنسبة لجيرانها المباشرين أي الأضعف، ويمكن أن تمارس عليهم ضغطا سياسيا واقتصاديا، ومن الطبيعي أن ذلك لا يتم إلا في تلك الحالات التي لا تتعارض مع مصالح الدول العظمى فوق العادة. وضع الدولة الجهوية الذي تم اقتراحه أو فرضه اليوم على روسيا من طرف الغرب يعادل الانتحار بالنسبة للأمة الروسية، ذلك أن الكلام يدور حول إعادة خط التاريخ القومي الروسي عكسيا إلى الوراء بطريقة مفتعلة وتحت تأثير الضغط الخارجي القوي وقطع عملية تحول الروس المتواصلة إلى إمبراطورية. وروسيا كدولة جهوية ستقدم بنفسها رفض ذلك الدافع العميق للأمة والذي يكمن في أساس هويتها العليا والبالغة أعمق الأغوار. فتضيع الأفق الإمبراطوري يعني بالنسبة للروس نهاية وإخفاق مشاركتهم في الحضارة وهزيمة نظامهم الروحي والثقافي للقيم وسقوط تطلعاتهم العالمية والرسالوية وإهدار قيمة أيديولوجيتهم القومية وتجريدها من أمجادها، تلك الأيديولوجيا التي أحيت أجيالا كثيرة من الشعب الروسي ونفحتها بالقوة والطاقة من أجل تحقيق المآثر والإبداعات. وإذا ما أخذنا بالحسبان خاصية الهوية الإمبراطورية للروس، يغدو من الواضح بشكل كلي أن قبول وضع الدولة الجهوية لروسيا لا يمكن أن يكون خط الدفاع الأخير، والضربة المسددة بهذه الطريقة إلى الوعي القومي للروس ستكون على درجة من القوة بحيث لا تقتصر على إطار الفيدرالية الروسية أو ما يشابهها من الآماد الترابية، فبتضييع الروس لرسالتهم سيكونون عاجزين عن إيجاد القوة من أجل فرض هويتهم الجديدة في الدولة الجهوية، لأن فرض هذه الهوية مستحيل في ثورة الحنق الذي سيظهر منطقيا في حالة تضيع الأمة لبعدها الإمبراطوري. وعليه فإن عمليات اللاتكامل ستتواصل على الأرجح في إطار الدولة الجهوية أيضا، ولن يستطيع الروس المظلومون مواجهة الموجة المتنامية من الانفصالية الجهوية والدينية، بل وسيكون من اللازم لترسيخ الوضع الجهوي لروسيا ما بعد الإمبراطورية إيقاظ موجة هائلة من الشعور القومي، ذلك الشعور الجديد كل الجدة المصطنع والمؤسس على الطاقات والأفكار التي لا يجمع أي شيء بينها وبين التقليد العريق الأصيل وحده، والذي برره التوجه الإمبراطوري الروسي. ويمكن مقارنة ذلك مع القومية العلمانية الصغرى لدى الشبان الأتراك. ملاحظة: الشبان الأتراك الاسم الذي أطلقه الأوروبيون على جمعية ويسمونها حزب الاتحاد والترقي، الذي تأسس عام 1889 في إسطنبول بهدف تنظيم الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد، وتوصل إلى الحكم سنة 1908، لكن أعضاءه أبقوا على الحكم الاستبدادي المطلق وإن حاولوا فرض المشروطية عليه، وما اهتموا بأي نوع من الإصلاحات الاجتماعية، كما نهجوا سياسة طورانية متشددة وحاولوا تطبيق سياسة التتريك، وهو ما صرف العناصر العربية عنهم، وقد ضعف أمرهم كثيرا بهزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى. المترجم: ويمكن مقارنة ذلك مع القومية العلمانية الصغرى لدى الشبان الأتراك الذين أقاموا تركيا المعاصرة الدولة الجهوية على أنقاض الإمبراطورية العثمانية عبر الثورة الوطنية، لكن لم يكن ثمة أي شيء مشترك يجمع وطنية الشبان الأتراك بالوطنية الجيوبوليتيكية والدينية للإمبراطورية العثمانية. والحق فإن تركيا الحالية تمثل من الناحية الروحية والإثنية والثقافية واقعا يختلف كل الاختلاف عن الإمبراطورية التركية التي كانت في بداية القرن. والأمر نفسه إذا لم يكن ما هو أسوأ منه يهدد روسيا أيضا، ومن الأمور الأقرب احتمالا إزاء ذلك أن تقوم محاولات الترسخ في صورة دولة جهوية ترفض الرسالة الحضارية والقيم الإنسانية الشاملة بإحياء سياسيين من الشبان الروس على غرار الشبان الأتراك، يعمدون وفق أقرب الاحتمالات إلى الدعوة لأيديولوجية فئوية ليس لها ما يجمعها بالخط المحوري للفكرة القومية الروسية. ومثل هذا التوجه القومي الروسي اللا إمبراطوري العلماني والمصطنع لن يعمل من الناحية الجيوبوليتيكية إلا في خدمة الغرب، إذ أنه سيوطد الوضعية الجهوية لروسيا وسيؤدي إلى الاستقرار الخادع القصير الأمد، بينما يرسي في الوقت نفسه الأساس للنزاعات الإثنية والدينية الروسية الداخلية في المستقبل. ولكن إذا كانت تركيا تشتمل على 2 أو 3 فقط من الجماعات الإثنية الكبرى التي يمكنها أن تقف وقفة فعالة في وجه مركزية شبان الأتراك، ففي روسيا الفيدرالية تعيش مئات الشعوب التي تعايشت بصورة رائعة ضمن الأنموذج الإمبراطوري، والتي لا يمكنها بأي صورة أن تدخل في إطار القومية الروسية الصغرى، والنتيجة واضحة، إذ ستعاد روسيا تدريجيا إلى سلسلة لا تنتهي من النزاعات والحروب الداخلية لتنتهي في نهاية المطاف إلى الدمار. وسيكون هذا النتيجة المشروعة لتضييع الروس لرسالتهم الإمبراطورية، لأن هذه العملية لا يمكن أن تكتفي بالاقتطاع النسبي للأراضي، ولا بد لها بالضرورة من الوصول إلى حدها المنطقي، أي إلى التدمير الكامل للقومية الروسية كمعطى تاريخي جيوبوليتيكي وحضاري. 4. نقد الآلية الحكومية السوفيتية. كان الاتحاد السوفيتي والمنطقة الجيوبوليتيكية المرتبطة به، أي بلدان حلف وارسو، من الناحية العددية الصيغة الأخيرة للتنظيم الإمبراطوري للشعب الروسي. وفي الحقبة السوفيتية تنامى مجال تأثير الروس من الناحية الجغرافية إلى حدود ما كان يمكن تخيلها قبل ذلك، فاستصلاح الأراضي والحملات العسكرية أدخلا مساحات مهولة في النطاق الجيوبوليتيكي الروسي. وفي معنى المدى المكاني كان متوقعا لمثل هذا التوسع أن يجسد الصيغة الأعلى للدولتية الروسية. ومن المستحيل إنكار تلك الحقيقة القائلة بأن البنية المحورية للإمبراطورية السوفيتية كان بالذات الشعب الروسي، الذي جسد عالميته الخاصة ولو جزئيا على الأقل في الأنموذج الأيديولوجي والاجتماعي والسياسي السوفيتي. ويتراءى للوهلة الأولى اليوم أن آفاق التطور القومي الروسي الحق يجب أن تتطابق في الشروط الحاضرة مع إعادة ترميم الاتحاد السوفيتي وبعث الأنموذج السوفيتي والآلية الحكومية السوفيتية. وهذا صحيح ومنطقي إلى حد ما. وفي هذه الحالة فإن الحركة الشيوعية الجديدة الداعية إلى بعث الاتحاد السوفيتي أقرب إلى فهم المصالح الجيوبوليتيكية للشعب الروسي، فهي تمثل جوهر طموحاته الاستراتيجية والحضارية بصورة أشد وضوحا ومفهومية من بعض الأوساط القومية الجديدة الميالة إلى أنموذج الشبان الروس، تشبيها بالشبان الأتراك للقومية الصغرى الإثنية المبتسرة. ومما لا شك فيه أن الانبعاث الجيوبوليتيكي للشيوعيين الجدد أمر مبرر، وأن قومية أكثر تحديدا وأشد وطنية من المشاريع الرومانسية القومية الضيقة اللامسؤولة في صيغتها والتخريبية في نتائجها، والتي تعود للسلافيانوفيل وللأرثوذكس القيصريين أو للجناح العرقي من الوطنيين. ولو وقع الخيار بين إعادة الاتحاد السوفيتي وإقامة الدولة الروسية ذات الإثنية الواحدة، بل وحتى ذات الثقافة الواحدة، لكان من الأكثر منطقية وصحة بالنسبة للشعب الروسي اختيار مشروع الاتحاد السوفيتي. إلا أن أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي وإفلاس الإمبراطورية السوفيتية تحتاج إلى تحليل موضوعي لا يمكن بأي حال أن يربط بالتأثير الخارجي أي العدائي أو الداخلي أي التخريبي أي بنظرية المؤامرة. والضغط الخارجي للغرب الليبرالي الديمقراطي على الاتحاد السوفيتي كان مهولا حقا، أما نشاط العناصر التخريبية داخل البلاد فكان بالغ الفعالية والتنسيق، إلا أن هذين العاملين لم يصبحا حاسمين إلا في ذلك الوضع الذي دخلت فيه الإمبراطورية السوفيتية طور الأزمة الداخلية ذات الأسباب العميقة والطبيعية المتجذرة في صلب البناء السوفيتي والنظام السوفيتي. وبغير فهم هذه الأسباب الضمنية للانهيار وتحليلها، تبدو أي محاولة لبعث الاتحاد السوفيتي وإقامة الإمبراطورية الجديدة بشكل خاص خادعة عديمة الأفق. وفضلا عن ذلك فإن أي توجه محافظ يقوم على قوة الاستمرار في القضية لا يمكنه سوى أن يزيد من تردي وضع الأمور. فلنستطلع بعض العوامل التي أدت بالاتحاد السوفيتي إلى الإفلاس الجيوبوليتيكي والاجتماعي والاقتصادي. أولا على المستوى الأيديولوجي، لم يجري طيلة قيام النظام الاشتراكي إدخال العناصر القومية والتقليدية والروحية الصرفة في المجموع العام للأيديولوجيا الشيوعية، ولما كانت هذه إلى حد بعيد وطنية شيوعية ديفاكتو، فإنها لم تتحول في أي وقت إلى ما يسمى ديوري، وهو ما صار يعوق التطور العضوي للمجتمع الروسي السوفيتي. وفرخ المكيال المزدوج والتناقضات الأيديولوجية، وأخذ يقوض الوضوح والوعي في إقامة المشاريع الجيوبوليتيكية والاجتماعية والسياسية. وكان الإلحاد والمادية والتقدمية والأخلاق التنويرية وما إلى ذلك أمورا غريبة إلى حد عميق على البولشفية الروسية وعلى الشعب الروسي على العموم. ومن الناحية العملية، فإن هذه الأطروحات المستعارة من الماركسية، وعلى فكرة فقد كانت هذه في الماركسية نفسها عناصر قائمة إلى حد بعيد على الهوى، تمثل ضربا من الإتاوة للإنسانية الوضعية القديمة الطراز وفقا لأسلوب فيورباخ. ملاحظة: لودفيغ فيورباخ، حياته من 1804 إلى 1874، فيلسوف مادي إلحادي، بدأ واحدا من أتباع هيجل، ثم تحول سنة 1839 إلى ناقد لفلسفته المثالية، مبينا ارتباطها بالدين. والإنسان في فلسفة فيورباخ مخلوق بيولوجي أقرب إلى الشخصية التجريدية، أما الدين فاغتراب للروح الإنساني، ومصدره إحساس الإنسان بارتباطه بالقوى العفوية في الطبيعة والمجتمع. أما أساس الأخلاق فيرتبط بطموح الإنسان إلى السعادة التي تتحقق بواسطة دين المحبة، وحدة الإنسان، ثم التفاعل بين الأنا والأنت. وبهذا لم يخرج فيورباخ عن أطر المادية الميتافيزيكية، وقد ترك أثره على كي ماركس وفي إنجلز فيما بعد. من أهم أعماله نحو نقد فلسفة هيجل عام 1839، وجوهر المسيحية 1841، وأسس فلسفة المستقبل 1841، وجوهر الدين 1851. المترجم: قد تم وعيها من طرف الشيوعيين الروس كأساس للطموحات الشعبية الغيبية غير الصارمة، لا كثمار عقلانية للثقافة الأوروبية الغربية، بيد أن أيديولوجيا الوطنية البولشفية، والتي كان بوسعها أن تبتكر المصطلحات الأكثر ملائمة والأكثر روسية بالنسبة للبناء الاجتماعي السياسي الجديد، لم تجري صياغتها. وبناء على ذلك كان على هذه المحدودية والقصور في البنية المتناقضة لمثل هذه الأيديولوجيا أن تظهر آثارها عاجلا أم آجلا في صورتها السلبية. وبدأ ذلك يعرف بنفسه بصفة خاصة في المرحلة السوفيتية المتأخرة، عندما قامت العقائدية الفارغة من المعنى والديماغوجية الشيوعية بخنق أي نوع من الحياة الأيديولوجية في المجتمع بصفة نهائية. هذا الركود للأيديولوجيا الحاكمة والرفض العنيد لرفضها بالعناصر المكونة العضوية القومية والطبيعية بالنسبة للشعب الروسي انتهيا بإفلاس النظام السوفيتي بكامله. ولا تقع مسؤولية ذلك فقط على عملاء التأثير وعلى المعادين للسوفييت، بل وبالدرجة الأولى على الأيديولوجيين السوفييت المركزيين، سواء من الجناح التقدمي أو المحافظ. فالإمبراطورية السوفيتية دمرها الشيوعيون أيديولوجيا وواقعيا، وإعادة إحيائها بتلك الصيغة وبتلك الأيديولوجية أمر ليس مستحيلا فقط، بل وخاليا من المعنى، إذ ستعود آنذاك ولو من الناحية الافتراضية صياغة نفس تلك المنطلقات التي أدت ذات يوم إلى دمار الدولة. ثانيا، على المستويين الجيوبوليتيكي والاستراتيجي، كان الاتحاد السوفيتي عاجزا عن المنافسة على الأفق البعيد لمقاومة المعسكر الأطلسي الغربي. ومن وجهة النظر الاستراتيجية تبدو الحدود البرية أكثر انكشافا بكثير من الحدود البحرية، كما كان الأمر نفسه على جميع الأصعدة كأعداد الجيوش الحدودية وتكاليف التقنية الحربية واستخدام ونشر الأسلحة الاستراتيجية وما إلى ذلك. وبعد الحرب العالمية الثانية وجد الاتحاد السوفيتي نفسه في وضع غير متكافئ بالمقارنة مع معسكر الغرب الرأسمالي المتكتل حول الولايات المتحدة. كان لدى الولايات المتحدة قاعدة جزيرية عملاقة هي القارة الأمريكية، خاضعة كليا للهيمنة ومطوقة من كل جوانبها بالمحيطات والبحار التي لم تكن حمايتها تكلف الكثير من الجهد. وفضلا عن ذلك كله كانت الولايات المتحدة تهيمن على جميع المناطق الشاطئية جنوب الأوراسية وغربها، فكانت تشكل تهديدا مهولا بالنسبة للاتحاد السوفيتي، بينما هي من الناحية العملية في منأى عن العمليات الممكنة المثيرة للاضطراب من طرف الاتحاد السوفيتي. أما تقسيم أوروبا إلى شرقية سوفيتية وغربية أمريكية فلم يزد على أن ضاعف من تعقيد الوضع الجيوبوليتيكي للاتحاد السوفيتي في الغرب، إذا زاد من حجم الحدود البرية وقرب المسافة من العدو الاستراتيجي المحتمل، كل ذلك في حالة من العدوانية السلبية للشعوب الأوروبية ذاتها التي وجدت نفسها في وضعية رهائن في مبارزة جيوبوليتيكية لم يكن معناها واضحا بما فيه الكفاية. والأمر نفسه كان قائما في الاتجاه الجنوبي في آسيا وفي الشرق الأقصى، حيث كان للاتحاد السوفيتي جيران مباشرون أو ممن يهيمن عليهم الغرب مثل الباكستان وأفغانستان وإيران ما قبل الخميني، أو دول عدوانية إلى حد بعيد ذات توجه اشتراكي لا سوفيتي كالصين. وفي هذه الحالة كان يمكن للاتحاد السوفيتي أن يتمتع بالاستقرار النسبي في حالتين فقط، إما بانطلاق سريع نحو المحيطات في الغرب نحو الأطلسي والجنوب نحو المحيط الهندي، أو بإقامة أحلاف سياسية محايدة في أوروبا وآسيا لا تخضع لأي من الدول الكبرى. وهذا التصور ألمانيا المحايدة حاول أن يقترحه ستالين ومن بعد وفاته بيريا. كان الاتحاد السوفيتي مع حلف وارسو من وجهة النظر الجيوبوليتيكية بالغ الاتساع وبالغ الضيق في الوقت نفسه، والحفاظ على الوضع القائم كان ممكنا فقط بالنسبة للولايات المتحدة والأطلسية، لأن الإمكانات العسكرية والصناعية والاستراتيجية للاتحاد السوفيتي كانت تزداد إنهاكا، بينما تزداد قدرات الولايات المتحدة الجزيرة المحمية اتساعا. وكان على المعسكر الشرقي عاجلا أم آجلا أن ينهار. وبناء على ذلك فإن إعادة الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو ليست فقط أقرب إلى المستحيل، بل وليس ثمة من حاجة إليها، لأنها حتى في حال نجاحها غير المحتمل من الناحية العملية ستؤدي إلى ولادة الأنموذج الجيوبوليتيكي المقضي عليه مسبقا. ثالثا، البناء الإداري للاتحاد السوفيتي أقيم على أساس الفهم العلماني الوظيفي والكمي، البحث للتقسيمات الإدارية الداخلية والمركزية والاقتصادية والبيروقراطية، ما وضعت في حسابها الخصائص الإقليمية ولا ما هو أهم من ذلك الخصائص الإثنية والدينية للمناطق الداخلية، فمبدأ المساواة وتركيبية المجتمع الاقتصادية الصرفة للمجتمع أفضى إلى خلق أمثال تلك النظم القاسية التي خنقت أو جمدت في أحسن الأحوال صيغ الحياة الوطنية الطبيعية للشعوب المختلفة بما في ذلك وبصورة أعظم الشعب الروسي نفسه. كان للمبدأ الإقليمي فعاليته عندما كان الحديث يدور اسميا حول الجمهوريات القومية أو ذات الحكم الذاتي أو الدوائر. وإلى جانب هذا فإن عملية التسوية الدينية الإثنية أخذت تزداد وضوحا بازدياد شيخوخة النظام السياسي السوفيتي، والذي كان يزداد ميلا في مرحلته الأخيرة إلى نمط الدولة الأمة السوفيتية لا الإمبراطورية. والعامل القومي الذي قدم العون إلى حد بعيد لإقامة الاتحاد السوفيتي في المراحل الأولى صار في نهاية المطاف عاملا سلبيا محضا، لأن المركزية المتطرفة والتوحيد بين الجميع صارا يفرخان الاحتجاج والسخط الطبيعيين. وأخذ ضمور البداية الإمبراطورية وتكلس المركزية البيروقراطية والطموح إلى أبعد حد من العقلانية والإنتاجية الاقتصادية المجردة يحول الاتحاد السوفيتي بالتدريج إلى ذلك الشبح السياسي الذي فقد الحياة وصار ينظر إليه على أنه شمولية المركز، وقد تم تطبيقها بالقوة. وبعض الأطروحات الشيوعية التي فهمت الأممية فهما حرفيا مسؤولة عن ذلك إلى حد بعيد، وبناء عليه فحتى ذلك الأفق من الأنموذج السوفيتي الذي تعامل مع الإثنوس المحدد والثقافة والديانة المحددتين، بل مع مفاهيم مجردة للسكان والأرض، ما كان له أن يعاد بعثه بأي حال، بل ينبغي على العكس من ذلك التخلص وبأقصى سرعة من تبعات مثل هذا الفهم الكمي والذي انعكست أصداؤه اليوم، وبمثل هذه المأساوية في مسألة الشيشان والقرم وكازاخستان ونزاع كارباخ وأبخازيا وبريدنستروفيا وغير ذلك. رابعا، قام النظام الاقتصادي في الاتحاد السوفيتي على مثل ذلك التسلسل الاشتراكي المتطاول، إلى درجة أن ما يقدمه المجتمع للإنسان الفرد المحدد توقف تدريجيا عن أن يكون محسوسا به على العموم، فإطفاء الصيغة الاشتراكية المتطرفة والرقابة التفصيلية للدولة على كافة العمليات الاقتصادية حتى المتناهية منها في صغرها، بالإضافة إلى حصر مهام إعادة التوزيع بالمرجعية العليا دون غيرها، قد ولدت في المجتمع مناخ الاغتراب الاجتماعي والخمول واللامبالاة، فصارت الاشتراكية وجميع ما فيها من مزايا خفية غير ملموسة، وتراجعت إلى الصف الخلفي أمام الآلية البيروقراطية الحكومية المهولة، وضع الإنسان والجماعة المحددة أمام المفهوم التجريدي للمجتمع، وقطعت دولة التوزيع الاشتراكي علاقتها مع الواقع وتحولت إلى منطق الآلة العديمة الروح، ذلك المنطق الذي لا يمكن شرحه، المغرب والقائم من الناحية المظهرية على الهوى. ليست الاشتراكية نفسها المسؤولة عن مثل هذا الوضع للأمور، لكن صيغتها التي تكونت تاريخيا في الاتحاد السوفيتي وبخاصة في مراحله المتأخرة، وإن كان ينبغي البحث عن منابع مثل هذا التحلل في المبدأ نفسه في النظرية نفسها. فالاشتراكية الحكومية الشمولية جردت الاقتصاد من المرونة والناس من الحماسة ومن الإحساس بالمشاركة في العملية الإبداعية، وساعدت على إدخال العلاقة الطفيلية بالمجتمع الذي أسقطت عليه اليوم صفة البناء المافيوي الليبرالي. وتقع مسؤولية هذا التفريط الشديد ما بعد السوفيتي أيضا على عاتق الشيوعيين الذين وقفوا عاجزين عن إصلاح الاشتراكية في تطبيقها على العفوية القومية وعن الحفاظ فيها على الحياة الجديرة. هذه الآفاق الأساسية الأربعة للأنموذج السوفيتي تعد العوامل الأساسية لإفلاس الحكومة السوفيتية، وهي المسؤولة بالذات عن انهيار الإمبراطورية السوفيتية. ومن الأمور الطبيعية على الإطلاق أن من الضروري في حال البعث الافتراضي للاتحاد السوفيتي في هذا الخصوص أن يتم الخروج بنتائج جذرية، وأن تقتلع من الجذور تلك الأسباب التي قضت ذات يوم على شعب عظيم بكارثة حكومية. بيد أنه إذا كان بعث الاتحاد السوفيتي سيجري تحت رايات أيديولوجية تتخلى عن المادية والإلحاد وعن الشمولية والاشتراكية الحكومية والمدى الجيوبوليتيكي السوفيتي والبناء الإداري وعن الأممية والمركزية وما إلى ذلك، فهل يكون من حقنا بصفة عامة أن نتحدث عن اتحاد سوفيتي أو عن دولة سوفيتية، عن شيوعية أو إعادة لما كان وما إلى ذلك؟ ألا يكون من الأصوب تسمية هذا بناء للإمبراطورية الجديدة؟ 5. نقد الحكومة القيصرية. يمكننا اليوم أن نسمع دعوات أكثر تواترا للعودة إلى النموذج القيصري الملكي، وهذا أمر طبيعي إلى حد بعيد، إذ أن ضياع الهيبة السوفيتية يجعل الروس يعودون إلى صيغ حكومية كانت قائمة في التاريخ الروسي قبل المرحلة الشيوعية. ولهذا النموذج عدد من الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية، وبغض النظر عن الصعوبات التي لا يمكن تصورها لاستعادة النظام الحكومي السابق للشيوعية، فإن هذا المشروع يناقش بحظ أكبر من الجدية. وبالأخذ بعين الاعتبار المنطقة التاريخي لتطور الأمة الروسية الجيوبوليتيكي، يكتسب معناه الحديث عن المراحل المتأخرة من حكم أسرة آل رومانوف عندما خرجت روسيا إلى آفاق حجمها الإمبراطورية الأعظم في المدى. ملاحظة: أسرة آل رومانوف الأسرة الحاكمة في روسيا بين القرنين 14 وبداية 20 من سلالة أندري كوبيلا، أسرة قيصرية منذ 1613، فإمبراطورية سنة 1721، أول ملوكها ميخائيل فيودروفيتش وآخرهم نيكولاي الثاني الذي ولد في 1868 وحكم بين 1894 و1917، وهزمت روسيا في عهده في الحرب الروسية اليابانية 1904-1905، واضطرته ثورة 1905-1907 للقبول بمجلس الدوما وتطبيق بعض الإصلاحات الزراعية، وصارت بلاده عضوا في الأنتانتا سنة 1907. أزاحته ثورة أكتوبر عن العرش سنة 1917. المترجم: والأكثر إيجابية في هذا المشروع هو الأساس الأيديولوجي لروسيا القيصرية، حيث أعلن ولو من الناحية الشكلية الوفاء للروح الوطنية الشعبية وللحقيقة الدينية الأرثوذكسية وللبناء السياسي التقليدي المقدس أي الحكم المطلق، بيد أنه وفق الملاحظة المنصفة للأوراسيين الروس كان الشعار الأوفاروفي أي الأرثوذكسية والحكم المطلق والشعبية في المراحل الأخيرة من روسيا القيصرية أقرب إلى الشعار المثالي منه إلى المضمون الواقعي للحياة السياسية والبناء الاجتماعي. ملاحظة: الشعار الأوفاروفي نسبة إلى سيرجي أوفاروف، حياته من 1786 إلى 1855، شخصية سياسية روسية صار رئيس أكاديمية العلوم في بطرسبورغ منذ 1818، وكان بين 1833 و 1849 وزير التربية الشعبية، وهو الذي وضع شعار الأرثوذكسية الحكم المطلق الشعبية. المترجم: فالأرثوذكسية الروسية كانت في هذه المرحلة بعد أن هزت أركانها إصلاحات بطرس الأكبر المدنية قد تخلفت إلى مسافة بعيدة عن شعار روسيا المقدسة الذي كان من الناحية الواقعية قد أخضع لرقابة الدولة، وقد أضاع الكثير من هيبة القداسة ومن هارمونية الوفاق الأرثوذكسي، واضطرت الكنيسة الروسية وقد أضاعت استقلالها الروحي للتوجه إلى المساومة مع السلطة العلمانية المتجسدة في السينود الخاضع للقيصر، وبذلك كانت حريتها في الدعوة الصادقة إلى الحقائق غير الأرضية قد قيدت. ملاحظة: السينود من سينودس اليونانية بمعنى المجمع، إحدى الهيئات الحكومية العليا في روسيا بين 1721 و 1917، كان يشرف على نشاطات الكنيسة الأرثوذكسية مثل شرح العقائد الدينية وإجراء الطقوس والتوجيه الروحي الصحيح والسهر على برنامج التعليم والوقوف في وجه الهراطقة والانشقاق، ويرأسه معاون النائب العام الذي يعينه القيصر. أصبح السينود بعد 1917 هيئة تابعة لبطريرك موسكو وسائر روسيا. المترجم: كما ضيع الحكم المطلق من جهته قداسة معناه عندما غاص في حل القضايا ذات الطابع السياسي المحض، ناسيا في مرات كثيرة رسالته العليا ومهمته الدينية. وعلى الرغم من أن نزع القداسة عن السلطة القيصرية لم يسف في روسيا في أي يوم من الأيام، وحتى تنازل الإمبراطور الأخير عن العرش إلى حدود تلك الهزلية الفارغة التي توصلت إليها الملكيات الغربية الفرنسية والإنجليزية بالدرجة الأولى، فمع ذلك كان تأثير أوروبا في هذا الميدان عظيما جدا. وأخيرا فإن شعبية الشعار المشهور كانت على الأغلب استعراضية صرفة، بينما كان الشعب نفسه يعيش في اغتراب بعيد عن الحياة السياسية، وهو ما لقي تعبيره على سبيل المثال في تلك اللامبالاة الجماعية نحو ثورة شباط، ثم في فترة تالية نحو ثورة أكتوبر التي استأصلت الأنموذج الملكي حتى الجذور. إن الدعوة المباشرة في ظروفنا إلى إعادة هذا الثالوث ستؤدي بالدرجة الأولى إلى إعادة تلك المساومات الغثة الديماغوجية إلى أبعد الحدود، والتي كانت من الناحية الواقعية تستتر وراء تلك المبادئ الثلاثة في المرحلة المتأخرة من حكم أسرة آل رومانوف، وهي بالمناسبة المرحلة التي صيغت فيها تلك الشعارات. وفضلا عن ذلك فإننا إذا أخذنا في الحسبان انعدام المطالبين المتكافئين في الأهمية بالعرش الروسي والوضع المترنح وغير المحدد للكنيسة الأرثوذكسية بالإضافة إلى المعنى التجريدي لمصطلح الشعبية والذي كثيرا ما لا يفهم منه إلا أسلوبه الفولكلوري القشري أو تهويمات دعاوى المثقفين الخياليين بأنهم من الشعب، يغدو من غير الصعب التنبؤ بأن العودة إلى دعوة أوفاروف ستكون مهزلة أكبر حجما مما كان عليه أيام النظام القيصري السابق للثورة. وفضلا عن ذلك فللنموذج القيصري عيب جيوبوليتيكي على غاية من الجدية، وهو الذي أودى بالإمبراطورية الروسية إلى الانهيار كما أودى بالاتحاد السوفيتي بعد 70 سنة من ذلك. فالعودة إلى جيوبوليتيكا العهد القيصري وبالتالي إلى سلافيا نوفيليا يتضمن في داخله تهديدا مخيفا، ذلك أن السياسة الخارجية للبيت الحاكم خلال النصف القرن الأخير من حكم أسرة رومانوف لم تعد تحددها تقاليد ألكسندر الأول الأوراسية وآفاق الحلف القاري المقدس القائم على أساس تحالف روسيا ودول أوروبا الوسطى، بل تحددها المشاريع الموالية للإنجليز والموالية للفرنسيين والتي من أجلها جرت روسيا إلى نزاعات انتحارية إلى جانب أعدائها الجيوبوليتيكيين الطبيعيين وضد حلفائها الجيوبوليتيكيين الطبيعيين. إن دعم المطالب الصربية والأسطورة اللامسؤولة حول البوسفور والدردنيل والتورط في مغامرات الماسونيين الفرنسيين الأوروبية المعادية للألمان، كل ذلك أجبر روسيا على لعب دور سياسي ليس غريبا عنها فقط بل ومهلك بالنسبة لها. فمن خلال محاولاتها على أساس سلافياني أن تؤسس لنفسها في أوروبا الوسطى ومن خلال اشتباكها في نزاع مستديم مع دول أوروبا الوسطى أي الحلفاء الطبيعيين لروسيا، كان النظام القيصري يقوم دوما بتقويض أسس الدولة الروسية ويسير بروسيا إلى الانتحار الجيوبوليتيكي بخط مستقيم. وإلى هذا تنتسب أيضا الحروب التركية والحرب مع اليابان، شيء ينطوي على المفارقة، لكن يبدو أن روسيا كانت تتوجه بالطريقة الأمثل لكي تخدم المصالح الأطلسية لفرنسا التقدمية ولإنجلترا الاستعمارية الرأسمالية بدلا من أن تقوم برسالتها الأوراسية الطبيعية وأن تبحث عن التحالف مع جميع النظم الإمبراطورية المحافظة والشبيهة بها من الناحيتين السياسية والروحية. لقد كلفت الطوباوية الجيوبوليتيكية السلافيانوفيلية روسيا قيصرها وكنيستها وإمبراطوريتها ومجيء البلشفيك ذوي التوجه الأوراسي وحده الذي أنقذ البلاد والشعب آنذاك من الانقراض الشامل من التحول إلى دولة جهوية. إن محاولة السعي وراء مثل هذا الخط السلافيانوفيلي الرومانوفي المتأخر لا يمكنها ضمن ظروفنا إلا أن تؤدي إلى نتيجة مشابهة، بل إن نفس الدعوة إلى روسيا ما قبل الثورة تتضمن في داخلها السياسية الانتحارية المحتملة والتي تعود على الشعب بخطر قد يتجاوز ما تحمله مشاريع الانبعاث السوفيتي. وثمة عامل آخر يبدو على غاية من الخطورة في حال التوجهات الملكية، والحديث يدور حول صيغة الاقتصاد الرأسمالية التي كانت مميزة بالنسبة لروسيا عند مشارف القرنين 19 و20. وعلى الرغم من أن ذاك كان صورة من صور الرأسمالية الوطنية المحددة بالأطر الحكومية الاجتماعية والثقافية لا سوقا حرة متوحشة، وأثر الاغتراب الاقتصادي الذي يرتبط بكل رأسمالية كان قويا إلى حد بعيد، لقد شغل البرجوازي الروسي بكل ثبات مكان الأرستقراطية الحكومية والعسكرية والشريحة الدينية وزحم طبقة الموظفين والمستخدمين. وهذا الأنموذج من البرجوازية الروسية والمتميز إلى حد ما عن ممثلي طبقة التجار الإقطاعية التقليدية ما قبل الرأسمالية كان يقف من الناحية العملية في مواجهة المعايير الثقافية والاجتماعية والأخلاقية التي مثلت جوهر منظومة القيم الوطنية الروسية. فبعد أن استوعب دروس الليبرالية الاقتصادية الإنجليزية واستطعم مذاق المضاربات المالية والبورصة واستخدم بمهارة اللافعالية الاقتصادية والتي لا تزال مصفدة بميثاق الشرف لدى الأرستقراطية الروسية، انطلق البرجوازي الروسي إلى طليعة الحياة السياسية الروسية بعد أن ارتسم بطريقة رائعة في اللوحة العامة للبطركية القيصرية والتي كانت فقدت مجموعة مضمونها الحيوي المقدس. والرأسماليون الروس بالذات وبالمناسبة فقد كانوا في عدد كبير من الحالات من أنصار التوجه التشيرنو سوتينسي. ملاحظة: التشيرنو سوتينسي المئات السوداء أعضاء منظمات إرهابية مسلحة من مثل اتحاد الشعب الروسي واتحاد ميخائيل الملاك، والمئات السوداء بين 1905 و1917 وتتضمن عناصر غير منتمية إلى طبقات محددة ولا تجمع بينها إلا راية الصراع ضد الحركة الثورية في روسيا بدايات القرن العشرين. المترجم: صاروا أول دعاة التأثيرات الإنجليزية والفرنسية في روسيا والعملاء الطبيعيين لذلك الأنموذج الأطلسي التجاري الذي تطور وتكون في المجتمعين الأنجلوساكسوني والفرنسي. النظام الحكومي ذو الطابع الروماني المتأخر هو اجتماع الواجهة القيصرية غير المقدسة والجيوبوليتيكا السلافيا نوفيلية الانتحارية ورأسمالية السوق ذات التوجه الأطلسي. وفي جميع الحالات لم تكن الخطابية القومية إلا ستارا وصيغة كلامية تستتر وراءها التوجهات السياسية والاجتماعية البعيدة لا عن المصالح الحقيقية للشعب الروسي فقط بل والمتناقضة بصورة مباشرة مع هذه المصالح. هناك عنصر آخر لهذا الصراع يبدو مريبا إلى حد ما وهو مبدأ التقسيم الإداري للإمبراطورية الروسية إلى محافظات، وعلى الرغم من أن ذلك لم يعوق عند التطبيق عملية التطور الحر للشعوب الداخلة في نطاق الإمبراطورية الروسية وفي الحالة الاعتيادية ما زاد الروس على أن ساعدوا الإثنيات على صياغة وتطوير ثقافتها الخاصة، كما أن حجب الاعتراف الحقوقي عن التوجهات الثقافية والدينية ذات الاستقلال الذاتي وبعض المركزية الحكومية التي ساوت بقسوة بين الجميع لم يكونا أفضل الوسائل لاجتذاب القوميات إلى البناء الإمبراطوري القاري الوحيد الروح والحر. وعناصر الدول القوميات بدأت تظهر في المراحل المتأخرة من حكم أسرة رومانوف تماما مثل ما ظهرت في السنوات العشر الأخيرة من الاتحاد السوفيتي، وكان تأثير ذلك متشابها إلى حد بعيد مع اغتراب الإثنيات عن موسكو وسانت بطرسبرغ وعن الروس والمشاعر الانفعالية واندفاعات المشاعر القومية المبتسرة وما إلى ذلك. وكردة فعل تبع ذلك تحلل الإرادة الرسالوية الروسية العظمى إلى صيغة قومية شوفينية مرضية. ولم يكن في روسيا القيصرية من إيجابيا إلا الجانب الثقافي الديني والوفاء الأسمى للقيم المقدسة وذكرى المثل الأعلى لروسيا المقدسة المملكة المقدسة موسكو روما الثالثة، والكنيسة الأرثوذكسية كحصن للحقيقة العقائدية وسيمفونية الحكم المطلق ووعي الرسالة التاريخية للشعب الروسي هي الرموز الروحية للإمبراطورية الروسية الحق، وهي التي تحمل القيمة البدئية الأصيلة والتي لا بد من تطهيرها من الشكلانية والدوغمائية ومن الغشاوة النفاقية. إلا أن الجيوبوليتيكا اللاطبيعية والانجرار نحو الرأسملة وعدم التقييم الصحيح للعامل الإثني والديني لدى الشعوب الصغيرة داخل الإمبراطورية والتوجهات الإمبراطورية المعادية للألمان والمعادية لليابانيين والمعادية للعثمانيين في المراحل المتأخرة من حكم أسرة رومانوف، كل ذلك يجب وعيه بدقة كطريق سياسي مسدود لا علاقة له بالمصالح الحقيقية للشعب الروسي، وهو ما برهن عليه الإفلاس التاريخي لهذا الأنموذج. 6. نحو إمبراطورية أوراسية جديدة. على أساس التصورات السابقة يمكننا التوصل إلى نتائج محددة تتعلق بآفاق الإمبراطورية القادمة على أنها الصيغة الوحيدة للوجود اللائق والطبيعي للشعب الروسي، وعلى أنه الإمكانية الوحيدة للوصول برسالته التاريخية والحضارية إلى أبعد مداها. 1. الإمبراطورية القادمة لا ينبغي أن تكون دولة جهوية ولا دولة أمة، وهذا أمر واضح، فليس من الضروري التوكيد على أن مثل هذه الإمبراطورية لا يمكن أن تكون في أي يوم استمرارا أو تطويرا لدولة جهوية أو دولة أمة، لأن مثل هذه المرحلة البيئية يحمل ضررا لا يمكن إصلاحه للتوجه الإمبراطوري القومي المتعمق، وينتهي بالشعب الروسي إلى متاهة التناقضات الجيوبوليتيكية والاجتماعية التي لا حل لها، وهذا بدوره ما يجعل البناء الإمبراطوري المنطقي العقلاني أمرا مستحيلا. 2. الإمبراطورية الجديدة يجب أن تقام دفعة واحدة كإمبراطورية، ويجب أن ترسي المبادئ الإمبراطورية الكاملة الأهلية والمتطورة في أساس مشروعها منذ الآن، ولا يجوز إرجاء هذه العملية إلى الأفق البعيد أملا بتوفر الظروف الملائمة في المستقبل، فأمثال هذه الظروف لإقامة الإمبراطورية الروسية الكبرى لن تتوفر أبدا ما لم يبادر الشعب والقوى السياسية الطامحة إلى العمل باسمه منذ الآن إلى توطيد توجهها الجيوبوليتيكي والحكومي الأساسي وبصورة واعية وواضحة. فالإمبراطورية ليست مجرد دولة كبيرة جدا، إنها أمر مختلف كل الاختلاف، إنها حلف استراتيجي جيوبوليتيكي يتجاوز المعاملات الخاصة بالدولة الاعتيادية، إنها ما فوق الدولة. ومن الناحية العملية لم تتطور أي دولة اعتيادية لتصبح إمبراطورية، أقيمت الإمبراطوريات دفعة واحدة كتعبيرا عن إرادة حضارية متميزة أعظم كحافز هائل لبناء العالم. ولهذا فإن من الضروري القول منذ الآن لا الدولة الروسية بل الإمبراطورية الروسية، لا طريق التطور الاجتماعي السياسي بل طريق الثورة الجيوبوليتيكية. 3. الملامح الجيوبوليتيكية والأيديولوجية لإمبراطورية الروس الجديدة يجب أن تتحدد على أساس التخلص من تلك اللحظات التي أدت من الناحية التاريخية إلى إفلاس الصيغ الإمبراطورية السابقة. وبناء على ذلك يجب على الإمبراطورية الجديدة أن تكون لا مادية لا إلحادية ذات اقتصاد لا مركزي، أن تكون لها إما حدودها البحرية أو الأحلاف الصديقة على الأراضي القارية المجاورة، أن تتميز بالبنية الإثنية الدينية التعددية المرنة بالنسبة لبنائها السياسي الإداري الداخلي وما إلى ذلك، بمعنى أن تأخذ في الحسبان الخصائص المحلية الإثنية والدينية والثقافية والأخلاقية وما إلى ذلك بالنسبة لكل منطقة، وأن تضفي الصفة القانونية على هذه العناصر. إضفاء المرونة على مشاركة الدولة في توجيه الاقتصاد، فلا تمس إلا آفاقه الاستراتيجية، وتقليص الدورة الاجتماعية بشدة، والعمل على الوصول إلى المشاركة العضوية للشعب في قضايا التوزيع. هذه البنود الأربعة الأولى تنطلق من تحليل أسباب إفلاس الإمبراطورية السوفيتية. شحن المعادلة الدينية القيصرية بالمضمون المقدس الصافي الذي ضاع تحت تأثير الغرب العلماني على أسرة رومانوف، وتحقيق ثورة أرثوذكسية محافظة من أجل العودة إلى منابع النظرة المسيحية الحق. تحويل مصطلح الشعبية من الشعار الأوفاروفي إلى أفق مركزي للبناء الاجتماعي السياسي، وجعل الشعب المقولة المؤسسة السياسية والحقوقية الأهم، ومعارضة التصور العضوي للشعب عن طريق المعايير الكمية للقانونية الليبرالية والاشتراكية وصياغة نظرية حقوق الشعوب. التوجه بدلا من الجيوبوليتيكا السلافيانوفيلية إلى المشاريع الأوراسية التي ترفض سياسة روسيا المعادية للألمان في الغرب وسياستها المعادية لليابانيين في الشرق، والتخلص من التوجه الأطلسي الثاوي تحت قناع القومية الروسية. الحيلولة دون عمليات الخصخصة والرسملة، وأيضا دون لعبة البورصة والمضاربات المالية في الإمبراطورية، والتوجه نحو رقابة الشعب التعاونية الجماعية والحكومية على الواقع الاقتصادي، ونبذ خرافة الرأسمالية الوطنية المثيرة للريبة. الانتقال من مبدأ المحافظات إلى إقامة الإثنية الدينية ذات المستوى الأعلى من الاستقلال الذاتي الثقافي اللغوي الاقتصادي والحقوقي، وتحديدها في استقلالية سياسية استراتيجية جيوبوليتيكية وإيديولوجية واحدة. هذه البنود الخمسة تنطلق من نقد الأنموذج القيصري، وعلى بناة الإمبراطورية الجديدة أن يقفوا بفعالية ضد توجهات الشبان الروس في القومية الروسية، من يتطلعون إلى تثبيت وضعية الدولة الأمة على روسيا وضد جميع القوى السياسية الرومانسية التي تضع في مخططاتها الجيوبوليتيكية الدعوة إلى تلك العناصر التي كانت قد انتهت بالإمبراطورية إلى الكارثة. لا معنى لوجود الشعب الروسي كجماعة تاريخية عضوية بدون إبداع قاري يقوم على بناء الإمبراطورية، ولن يغدو الروس شعبا إلا في إطار الإمبراطورية الجديدة. وعلى هذه الإمبراطورية وفق المنطق الجيوبوليتيكي أن تتفوق من الناحية الاستراتيجية والمدى المكاني على الحالة السابقة أي الاتحاد السوفيتي. وعلى هذا فإن الإمبراطورية الجديدة ينبغي أن تكون أوراسية قارية كبرى، وأن تكون في المستقبل عالمية. فمعركة الروس من أجل السيادة على العالم لم تنتهي بعد.